لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، وذلك لأنه رحمه الله جمع بين المعقول والمنقول، ومن جمع بين المعقول والمنقول فإن الله تبارك وتعالى قد فتح عليه بفتوحات عظيمة، فهو راسخ في علم الكتاب والسنة، راسخ في علم المدعات للقول، وما كان من شبهات قديمة أو حديثة إلا وهي موجودة في مؤلفاته رحمه الله. وقد أكثر أهل البدع في رد الشبهات وفي إيراد الشبهات على أهل السنة والجماعة لكي يزحزحوهم عن عقيدتهم. ومن أهم عقائد المسلمين، بل هذه المسألة هي المسألة العظيمة الفاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي مسألة إثبات علو الله تبارك وتعالى، حتى نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أكثر من 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى. ولما لم يجد أهل البدع لم يجدوا شيئا يتعلقون به، أوردوا بعض الشبهات على أهل السنة، فكان حريا بطالب العلم أن يهتم بهذه الشبهات فكان حري بطالب العلم أن يهتم بهذه الشبهات وأن يدرسها وأن يفندها، حتى لا يكون ممن يتتبع أو يقع في هذه المستنقعات من حيث يشعر أو لا يشعر. وذهن الإنسان بحاجة إلى أن يهتم بما قد يرد عليه، فيستطيع رد ما قد يرد بالمعقول والمنقول. الرسالة العرشية هي من مفاخر الإسلام. معلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توفي سنة 28 و700 من الهجرة، أي في عصر الظلام بالنسبة لأوروبا، بل عاشت أوروبا من ذاكم القرون من القرن الرابع والخامس الهجري والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، يعني بالميلاد إلى عام 1700 عاشوا في ما يسمونه هم بعصر الظلمات، وذلك لأنهم كانوا تحت الحكم البابوي، فكان كل أحد منهم يريد أن يتعلم شيء يأتي إلى بلاد المسلمين، وإلا لا يستطيع أن يتعلم هناك، بل إذا نبغ منهم نابغ وقال بالحق الموافق للطبع والطبيعة إذا بهم يعدمونه ويقتلونه. وقد قتلوا كثير ممن خالفوا ما في كتبهم المحرفة، فمثلا قتلوا القائلين بكروية الأرض ودائريتها، قتلوا القائلين بأشياء كثيرة مثل الجاذبية وغيرها، وهذه الأشياء مدونة عند أئمة الإسلام من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس أمرا جديدا، ولكن مع الأسف أن المسلمين تخلوا عن العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية المعينة للعلوم الشرعية، فحينئذ تأخروا، وهم اهتموا بالعلوم الطبيعية وأداروا ظهورهم للعلوم الشرعية المنحرفة لهم فتقدموا. أما نحن، الواجب على المسلمين أن يأخذوا بالعلوم الشرعية لأنها تحث على العلم وتحث على علم الطبع وعلم الطبيعة ودراسة هذه الأمور التي هي معينات، هذه الأمور العلمية المعينة للعلوم الشرعية أو لكثير من الأعمال من أعمال الشريعة المتعلقة بالأرض وغيرها. الرسالة العرشية محتواها هو عبارة عن سؤال ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأفاض في جواب هذا السؤال كعادته وعلمه رحمه الله، فهو لا أقول بحر بل أقول محيط لا يدرك غوره إلا من قرأ كتبه وتأمل علمه. أجاب على هذه الشبهة وهي أن الأرض إذا كانت كروية فإنه يلزم من ذلك أن يقال إن السفلى علو وأن العلو سفلى. هذه خلاصة الشبهة. وبناء على هذه الشبهة التي وردت على الذهن أو أوردها بعض أهل البدع يلزم من أن لا يقول قائل إن الله في العلو، لأن العلو بالنسبة لك هو سفل بالنسبة لغيرك، هكذا زعم المشبه. فلنقرأ هذه الرسالة ولنتأمل ما فيها فنزداد علما ويقينا في ثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، وندرك أن ربنا تبارك وتعالى في العلو المطلق، وأن ما يقال من الشبهات هي في أذهان الناس وليست في واقع الأمر، وليس في واقع الأمر شيء من ذلك. فعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وإياه: ما تقول في العرش؟ هل هو كري أم لا؟ وإذا كان كريا والله من ورائه، هل هو كروي أم لا؟ وكري هذه لغة، والأشهر كروي، نعم، في بعض النسخ كروي، نعم. وإذا كان كرويا والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره؟ ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي، ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا يضرب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد مطرنا عليها، وابسط لنا الجواب في ذلك بسطا شافيا يزيل الشبهة ويحقق الحق إن شاء الله. أدام الله النفع بكم وبعلومكم، آمين. إذن هذه الشبهة أو هذه المقولة وهذا السؤال مبناه على مقدمة، وهي إذا كان الأرض كرويا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والله من ورائه محيط، محيط بالأرض أي من جميع جوانبه، فما فائدة هذا الآن؟ هو النتيجة التي أوردها على صورة الاستفهام. فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته؟ فاستفهم بالنتيجة، ثم أراد أن يفند النتيجة بأنه معارض للفطرة، فإن الإنسان بقلبه إذا قال يا الله وبلسانه إذا قال يا الله لا يجد في قلبه توجها لا يمنة ولا يسرى، وإنما يتوجه إلى العلو، فكأنه ظن أن هناك تعارضا بين كون الأرض كروية وبين ما يجد الإنسان في قلبه من التوجه إلى العلو حين ندائه لله عز وجل، نعم. فأجاب رحمه الله وإياه بما نصه: الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات: أحدها أنه لقائل أن يقول لم يثبت بدليل يعتمد عليه من العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكروية الشكل، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. هذه المقامات الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه لتقريب العلم. فإن الجواب عن أي شبهة ترد عليك لا بد وأنه يكون له ثلاث مقامات. أي شبهة ترد عليك فأنت تستطيع أن تفند هذه الشبهة بثلاث مقامات. المقام الأول يسمى مقام الاعتراض، فلا تسلم بما يقوله الخصم. المقام الثاني مقام التفنيد، تسلم بما قاله الخصم ثم تفند نتيجة ما قال وأنه ليس الأمر كذلك. المقام الثالث مقام الفرض والتسليم، مقام الفرض والتسليم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقامات، في المقامة الأولى يقول: لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكروية الشكل، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. قد يقول قائل: السؤال إنما كان عن الأرض، فلماذا تكلم شيخ الإسلام عن العرش؟ والجواب أن العلماء، علماء الفلك، هم الذين قالوا بأن الأرض، علماء الفلك من المسلمين، ما لنا وللكافرين نحن، علماء الفلك من المسلمين في أيام زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله وبعده، منهم من زعم أن الأرض كروية الشكل وأن الفلك محيط به. طبعا كلمة الفلك أو كلمة الفلك، والفلك المشحون، الفلك يعني السفن، وكل شيء كروية الشكل أو بيضاوية الشكل يسمى فلكا، ومنه فلك المغزل الذي يدور حول نفسه ليغزل الصوف يسمى فلكا، يسمى الأرض فلكا والقمر فلكا والشمس فلكا والكواكب السيارة أفلاك، وهذه أفلاك، والسماء المحيطة بالأرض فلك. فقالوا السماء الأولى محيطة بالأرض، السماء الثالثة محيطة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، العرش محيط أيضا، والله محيط من وراء ذلك كله. فبدل ما يطول شيخ الإسلام ابن تيمية النتيجة ويتكلم عن القضية الأولى كروية الأرض، كروية السماء، مباشرة ذهب إلى القضية الأخيرة، وهي أنه لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة. هذا لم يثبت لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. طبعا الدليل الشرعي، إذا لم يثبت بالدليل الشرعي أن الفلك أن العرش فلك من الأفلاك، فأن للعقل أن يدرك أن العرش فلك من الأفلاك، لا يمكن للعقل أن يدرك، لأن العرش غيب والغيب لا يمكن الاطلاع عليه. أما مجرد القياسات والظنون فهذه ظنون. إذن هذه القضية الأولى، وهي أن ننظر هل ثبت في نصوص الشرع كروية العرش حتى تقولوا بأن الله جل وعلا يمكن أن يدعى من سفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا لم يثبت بدليل شرعي كروية العرش، ولم يثبت بدليل عقلي كروية العرش، إذن بطلت النتيجة، وهو أنه لا فرق بين من يدعو الله عز وجل فيتوجه إلى الأعلى، وبين من يدعو الله عز وجل ويتوجه إلى باطن الأرض مثلا. نعم. وهو الذي يحركها الحركة المشرقية، وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة. ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله ذكر عرش الله وذكر كرسيه وذكر السماوات السبع، فقالوا بطريق الظن أن العرش هو الفلك التاسع، اعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. إذن نلاحظ أن هذه العبارة، وهي أن العرش فلك مستدير، ذكره طائفة من المتأخرين من الذين كانوا يتكلمون في علوم الطبيعة أو علوم السماوات أو علوم ما يسمى بالمنطق، لأن علم الهيئة الذي ذكره شيخ الإسلام هو جزء، كان جزءا أساسيا من أجزاء علم المنطق والفلسفة، لأن علم المنطق والفلسفة مبناه على ثلاثة علوم: علم الطبيعة، ويدخل فيه علم الهيئة، والعلم الثاني علم الحساب، والعلم الثالث علم الإلهيات أو الغيبيات. فكلام علماء المنطق وعلماء الفلسفة في هذه الأبواب الثلاثة، في باب الطبعيات ومنه علم الهيئة، وفي باب الحساب وفي باب الإلهيات. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقض المنطق والرد على المنطقيين أن علم علماء المنطق في الطبيعيات فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، إذن يكون الإنسان على حذر لأن بعضه ظنون وأوهام وقياسات، وعلمهم في الحساب مسدد وعلمهم في الإلهيات كله فاسد لأن مبناه على القياس العقل، ولا يمكن إدراك ما هو محبوب لله وما هو مبغوض لله، ولا يمكن إدراك ما هو حق لله عز وجل بمجرد العقل والظن. فعلم الهيئة من المتأخرين، علماء الهيئة المتأخرين خصوصا من تأثر منهم بالفلسفة لما رأوا أن الأفلاك تسعة، طبعا هذه القضية وهي كون الأفلاك تسعة، أو كان بعض المتقدمين من يعتقد أن الأفلاك سبعة ثم من يعتقد أن الأفلاك أكثر من ذلك، لا دليل على هذا التحديد إلا أنهم نظروا أن الله عز وجل ذكر السماوات السبع فظنوا أن المراد هي الأفلاك السبع. لا، لا يلزم أن المراد بالسماوات السبع هي الأفلاك السبع، ولا بالأراضين السبع هي الأفلاك السبع. الأفلاك التسعة المشهورة هي الموجودة فيما يسمى بالمجموعة الشمسية التي ذكرها شيخ الإسلام هنا بقوله والتاسع هو الأطلس. إذن هذه المجموعة الشمسية، ثم المجموعات الشمسية الأخرى. الآن علماء الهيئة يقولون أن هذه المجموعة التي فيها الأرض مجموعة شمسية هي إحدى المجموعات الموجودة في درب التبانة، وهذه المجموعة الموجودة في درب التبانة، المجموعات هذه كلها الموجودة في درب التبانة بالنسبة إلى الفضاء الموجود كنقطة في بحر. فهذا هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى لا يمكن الإحاطة بها. فقول هؤلاء الفلكيين بأن الأطلس محيط بها مستدير كاستدارتها، قصدوا بالأطلس التاسع، ثم قالوا وهو الذي يحرك الحركة المشرقية. الحركة المشرقية مقصود العلماء الهيئة فيها هي الحركة في اتجاه الشرق، الحركة في اتجاه الشرق، لأنهم يقولون علماء الهيئة يقولون إن الأفلاك كلها تتحرك، الأفلاك كلها تتحرك. طيب حركتها بأي اتجاه؟ لما نظروا إلى الأفلاك الموجودة في المجموعة الشمسية الأفلاك التسعة هذه وجدوا أن حركاتها كلها مشرقية، حركاتها كلها مشرقية، ولذلك يقول شيخ الإسلام يحرك الحركة المشرقية. وهناك طائفة من الفلاسفة يسمون بالمشرقيين، وهؤلاء زعموا عقائد خاصة باطلة لهم، منها أنهم قالوا إن الأفلاك هذه تتحرك حركة مشرقية، وعنوا بكلمة المشرقية حركة شوقية، أي حركة لا إرادية كحركة المشتاق أو المحبوب لحبيبه بلا إرادة. وهؤلاء يقصدون نفي تأثير خلق الله عز وجل، تدبير الله عز وجل، تصرف الله تبارك وتعالى في الأفلاك. على كل حال، سواء كان هذا المراد أو المراد أن الأفلاك تسير بنحو حركة مشرقية، لكن الكل هؤلاء الذين نقل عنهم شيخ الإسلام يقول وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة. يعني الآن نضرب مثال بالواقع، الأرض هذه تتحرك، والشمس تتحرك، والقمر يتحرك، حركة الأرض، حركة الشمس، حركة القمر، كل هذه الحركة ليس لها يعني بسبب تأثير حركة الشمس، كل واحدة لها حركة تخصها. مثل ما نحن الآن فوق الأرض، الأرض تتحرك ونحن نتحرك. طيب نحن لما نتحرك ما لي حركاتنا علاقة بحركة الأرض؟ نحن نتحرك فوق الأرض والأرض تتحرك، فكل هذه لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة. يقول لما نظروا هذه النظرة المنطقية في علم الهيئة المناطقة ثم سمعوا في أخبار الأنبياء أن هناك شيء اسمه عرش الله عز وجل، وأن هناك شيء اسمه الكرسي، وذكرت السماوات السبع، فقالوا بطريق الظن، بنوا على ما عندهم من الظنون من أن الأفلاك تسعة وأن السماوات سبع وأن هناك عرش، جعلوا هذه على تلك، طبقوها. مثل الآن كثير من الناس يطبقون الأحاديث الواردة في الفتن على وقائع بطريق الظن، بطريق الظن. وغالب هؤلاء الذين يطبقون أحاديث الفتن في الواقع بطريق الظن يخطئون، لأن هذه الأحاديث جاءت عامة وتقييدها بالواقع يحتاج إلى نص وإلى دليل. ولذلك الصواب في أحاديث الفتن أنه لا يعلم، لا يعلم مرامها ومرادها إلا بعد الوقوع لأنها عامة، فكيف لنا أن ندرك أن هذه الواقعة بعينها هي المراد من الخبر العام؟ ما يمكن ذلك إلا إذا وقعت فكانت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم راموا هذه النصوص فأرادوا أن يسموها بالأسماء الموجودة عندهم، فقالوا بطريق الظن إن العرش هو الفلك التاسع، لأن الطبيعيين أو علماء الهيئة يقولون ليس وراء الفلك التاسع شيء، وهم سمعوا في أخبار الأنبياء أن العرش هو أعلى المخلوقات، فقالوا إذن هو المراد بما عندنا بالفلك التاسع. نعم. جعلوه مبدأ الحوادث، زعموا أن الله تعالى يحدث به ما يقدره في الأرض، أو يحدثه بالنفس التي زعموا أنها متعلقة به، أو بالعقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك، وربما سماه بعضهم الروح، وربما جعل بعضهم النفس هي الروح، وربما جعل بعضهم النفس هي اللوح المحفوظ كما جعل العقل هو القلم. هذا إشارة إلى ما زعمه الغزالي في كتابه المسمى بإحياء علوم، فبعض الصوفية وبعض المتأثرين بالفلسفة وهم عندهم نوع تعبد، عندهم نوع تعبد، راموا هذه الأشياء التي وردت في الشرع، فراموا أن يسموها بأسماء موجودة عند الفلاسفة، وسمعوا ألفاظ شرعية مثل كلمة الروح، كلمة النفس، كلمة العقل، كلمة العرش، كلمة الكرسي، فظنوا أن هذه المسميات في واقعها هي نفس المسميات الموجودة عند علماء الهيئة في التسميات. فزعم بعضهم من الخرافات أن التاسع اللي هو العرش على اصطلاح بعضهم، أو النفس على اصطلاح بعضهم، أو العقل. الواقع أن التسميات هذه لا تغير الحقائق، يسمونها نفس، يسمونها التاسع، يسمونها ما يسمونها، العبرة هل هذا ثبت بالعقل والنص أو لم يثبت؟ إذا لم يثبت إلا بمجرد الظن والتخمين، فما يبنى على هذا الظن والتخمين إذا كان باطلا يرد جملة وتفصيلا، وإذا كان حقا فيقبل الحق ويرد هذه التسميات المظنونة الباطلة. فإذا قالوا هم على هذا القول، انتبهوا هذا قول خطير، لما يقول إن التاسع أو العقل أو النفس أو العرش هي التي منها مبدأ الحوادث، يعني أن الله عز وجل لم يخلق شيء. من الذي خلق؟ من الذي حرك؟ من الذي يسير الفلك التاسع أو النفس أو الروح أو القلب؟ وبعضهم عكس الأمر فزعم، هذا طبعا القائلين بحوادث بمبدأ الحوادث، أي أن لها أول. والصواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن الإمام الدارمي رحمه الله أن الله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد، كما لا يزال فعالا لما يريد، فليس لأفعاله منتهى وليس لأفعاله جل وعلا مبتدأ، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر. فالقول بمبدأ حوادث لها أول يعني تعطيل الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام القائلين بمبدأ الحوادث أن لها أول، أي أن الله عز وجل فعله له أول، كون المخلوقات المفعولات لها أول، هذا لا ينكر. ويخطئ من يزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها ويعني بذلك أن المخلوقات لا أول لها، هذا خطأ على شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يريد هذا، شيخ الإسلام إنما يتكلم في أفعال الله عز وجل، فيقول إن الله جل وعلا لا يقال إن لأفعاله أول، كما لا يقال ليس لأفعاله آخر. أما القول بأن المخلوقات هناك مخلوق أولي، هذا موجود لا ينكر، فكان الله عز وجل ولم يكن شيء، خلق هذه الأشياء، ولكن كونه خلق ما نرى، خلق ما في السماوات والأرض، خلق ما في الجنة والنار، لا يعني أنه لم يكن قد خلق قبل ذلك شيء، لا يعني أنه لم يكن له فعل قبل ذلك. فهؤلاء الذين قالوا بمبدأ حوادث لها أول، عقيدتهم مبنى على أن الله لم يكن فعالا. بإزاء هؤلاء الذين قالوا إن الله لم يكن فعالا، وجد أقوام زعموا أن الله عز وجل إذا لم يكن فعالا، إذا لا بد أن يكون عمل أو فعل الفعل ثم لم يفعل، فقالوا إذن هو أحدث شيئا في الفلك التاسع الذي سموه النفس أو الروح، ثم الفلك التاسع هو الذي يفعل ما يشاء في هذه الأشياء. هذه كلها من الخرافات التي هي ظنون وأوهام. نعم. نفس المتعلقة به، وربما جعل ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان، يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناها وبينا فسادها في غير هذا الموضوع. بعضهم يجعل الروح والعقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر والنفس المتعلقة به، هذه التسميات بعضهم يزعم أن جبريل، هنا كلمة الروح يقصدون به جبريل، بعضهم يقول جبريل هو الفلك العاشر هو الذي يفعل هذه الأشياء، وهذه محكية عن بعض الفلاسفة المتصوفة. وبعضهم يقول إن العقل أو النفس، واختلفوا في معنى النفس، فمنهم من يقول النفس اللوح العرش، ومنهم من يقول بالعقل يعني أنه شيء بالنسبة إلى الله عز وجل مثل الدماغ بالنسبة للإنسان. هذه كلها ظنون وأوهام، ولا يقال هذه القياسات في حق الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول قد شرحناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع، ممكن أن تترجع إلى كتاب الرد على الفلاسفة، وفيه تفصيل كثير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه القضية، كذلك في كتابه في شرح سورة الإخلاص، تفسير سورة الإخلاص، أيضا فيه كلام كثير جدا حول تسمية المبتدعة لأسماء شرعية وربط بعض الأمور بها. نعم. طبعا هذا المقصود به طريق الكشف والمشاهدة. الكشف هو أن الإنسان يكشف له شيء في نفسه فيراه، إما مناما يكشف له شيء في نفسه فيرى هذا الشيء إما مناما، كما لو أن إنسانا ما في المنام رأى أن الغد سيكون الجو ممطر مثلا، فهذا يسمونه كشفا، يسمونه كشفا، فهو الطلوع أو الظهور لأمور مستقبلية ستكون. فهذا الذي سموه طريق الكشف إما أن يكون بالمنام وإما أن يكون بالخيال، وإما أن يكون بالخيال بمعنى أن الإنسان لا يكون نائما لكنه يتخيل إليه أنه رأى كذا وكذا، أو أنه رأى سوادا، فهذا يسمونه طريق الكشف. أما المشاهدة فهذه هي تخيل الواقع أمامه وهو يقظان، هذه يسمونها المشاهدة. وتخيل الواقع أمامه وهو يقظان الذي سموه بالمشاهدة أو الكشف، كلا هذين القولين من اصطلاحات الصوفية، وبعضهم يوسع في هذا الباب فيزعم أن المقصود بالكشف هو إزالة شيء من الحجاب عن اللوح المحفوظ، وبعضهم يسمي المشاهدة الوصول إلى علم الغيب فيطلع على اللوح المحفوظ المقدر إلى سنة، أو على اللوح المحفوظ المقدر إلى ما شاء الله، فيزعم أنهم يطلعون بهذه الطريقة على الغيب. حتى إن هناك كتب ألفوها في هذا الباب، أن شيخهم الفلاني له كذا ألف كشف وفلان له كذا مشاهدة، ويبنون على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وأول من عرف بهذه المصطلحات، مصطلح الكشف والمشاهدة، هو من أصحاب إخوان الصفا. إخوان الصفا هؤلاء هم أصل الباطنية، أصل الباطنية هم إخوان الصفا، اجتمعوا في بغداد وهم بقايا المجوس وبقايا الروم وبقايا العرب الذين أنكروا الإسلام وبقايا الترك والديلم، اجتمعوا في مكان وتعاهدوا على هدم الإسلام من الداخل، وهم أول من قالوا بأن للدين ظاهرا وباطنا، ثم سرت هذه المقالة حتى قال بها كثير من المنتسبين إلى الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يتمثل بنفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفا، فما يتخيل النصراني التجريد الذي يعتقده وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفا، فما هو تخيل لما اعتقده. هذا كثير يحصل، أن الإنسان يعتقد شيء في قلبه ثم ينام فيرى فيظنه كشفا، أو يتحدث في نفسه عن شيء ثم ينام فيرى، بل وربما يتخيل له، بل وربما يتخيل له هذا الشيء الذي حدث نفسه به. وهذا واقع حتى في بعض الأمور الدنيوية، إنسان يكون ديدنه ونفسه وقلبه متعلق بأمر ما، فتجد أنه يحدث نفسه حول هذا الأمر، هذا لا يسمى كشفا، إنما هذا واقع، أن الإنسان إذا كان فكره في شيء فهو يتحدث عن هذا الشيء. بل إنسان أحيانا يسوق السيارة ويريد مكان معين وهو يتحدث ولا ينتبه للطريق، وإذا به وصل لا يدري كيف وصل، لأن نفسه كانت تتحدث عن هذا الشيء. فليس هذا معناه أنه والله ما دام أنه وصل بدون ما ينتبه معناه والله أن الرجل خلاص يقدر يسوق ويغمض عينيه، هذا مو صحيح الكلام هذا. نعم. قال: وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفا، كما يتخيل النصراني التدريب الذي يعتقده وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفا، وإنما هو تخيل لما اعتقده. وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتابوا سقلت الرياضة نفوسهم فتتمثل لهم اعتقاداتهم ويظنونها كشفا، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. نعم، هناك كثير من الناس خصوصا البوذيين أصحاب البرمجة العصبية وغيرهم، هؤلاء البوذيين ومن نحى نحوهم لما يعملون بعض الرياضات فإنهم يصلون إلى مرحلة أن هذه الرياضة تؤثر على نفوسهم فيرون ما يعتقدونه، بل يستطيعون بهذه الرياضة أن يصلوا إلى مرتبة من التحكم بالذات ما لا يتصوره عقل. ذكر لي شيخي الشيخ غلام الله رحمتي حفظه الله قصة عجيبة جدا يعني. يقول وأنا في مقتبل العمر، طبعا هو كان في أول العمر كان قد يعني تمرس في بعض الطرق الصوفية، يقول وأنا أول ما اهتديت إلى المنهج الصحيح، إلى منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يكون كان عمري تقريبا قرابة الثانية وفي الثانية والعشرين من العمر. يقول فأتوا لي برجل كبير سن معروف وقالوا هذا رجل ولي من أولياء الله. فلما جاء به يقول أنا كنت شاب يعني في ذاك الوقت، فقلت له ما علامة ولايتك؟ أنت تدعي الولاية، أنا أعرفك ما تصلي حتى، كيف تدعي أنك ولي من أولياء الله؟ المسجد ما تصلي فيه. قال عندي كرامة، يعني هذه الرياضات تصقل نفوسهم فيظنونها كرامة. يقول فقلت ليش كرامتك؟ قال وخر عمامته وقال شوف كرامتي أني أقدر أحرك أذني، وقام يحرك الرجل أذنه. يقول شيخنا يقول قلت له طيب والحمار يحرك أذني يعني صار ولي؟ قال لا أنت ما تقدر تحرك. قال لا أنا بحرك لك الأذنين، الشيخ ما شاء الله متمرس معهم. فيقول وخرت العمام من الجيتين وقمت أحرك أذني. يقول تحير الرجل، طبعا هذا تقول قال الله قال رسول ما يقبل، جاي شيء تخيل عنده أن هذه كرامة خلاص. قال أنا أقدر أسيطر على حركة قلبي. يقول هذه أنا ما أول مرة أسمعها. يقول فسوالي كذا وقام يحرك قلبه هكذا ينبض. يقول أنا قلت الآن قلبه سيطير. يقول سبحان الله قلت في نفسي كيف أفعل؟ يقول فتذكرت رياضة، يقول كنا عند شيخ الطريقة يعلمنا كيف تمسك نبضات قلبك، أنا ما أعرف هذه أعرف عكسها. قلت له هذه سهلة، أنا أتحداك تمسك نبض قلبك ما تتحرك. يقول وأنا مسكت نبض قلبي، جلست عنده قرابة 3-4-5 دقائق ما أحرك قلبي. يقول الرجل قال أنت ولي من أولياء الله؟ قلت لا هذه مبدأ علامة الولاية. هذه ليست علامة الولاية. فكون النفوس يعني تستطيع أن تصل بالرياضة النفسية اللي يسمونها اليوم يعني دخلوا فيها في البرمجة العصبية وغيرها، ظنوها هذه خلاص يعني علاج، ظنوها كيف. لا، ليش كل هذه الأشياء اللي تأتي خلاص نقبلها؟ هذه تأتي من ديانات بوذية، ديانات خرافية، ديانات واردة من الصين، ديانات واردة من اليابان، كيف دخلت في المسلمين؟ على أيدي المسلمين. فهذه الرياضات التي تصقل النفوس تخيلها النفوس في الواقع، لكن ليس دليلا على صحة هذا الأمر. نعم، وشيخ الإسلام بسط الكلام على هذا أيضا في غير هذا الموضع، ومن ضمن الكتب التي ألف أو بسط فيها الكلام هو كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ارجعوا إلى هذا الكتاب. نعم. بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط، بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك، ولكن لا شك أن أكثر الفلاسفة من المتقدمين من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المتأخرين لا يعتقدون الأفلاك تسعة فقط، لا يعتقدون أن الأفلاك التسعة، يعني كونهم علموا أن في المجموعة الشمسية تسعة أفلاك لا يعني أنه ليس هناك وراء ذلك شيء أكثر، إنما هذا الذي اطلع عليه علومه. مثل ما لو أن إنسانا رأى رجلا مسنا يمشي وخلفه خمسة أبناء لا يعني أن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء الخمسة، يمكن أن يكون عنده أولاد في البيت ما رأه هو. فكون الفلكيين أو علماء الهيئة لم يروا من الأفلاك إلا سبعة أو تسعة لا يعني أنه ما في عاشر ما في حادي عشر، هذا ليس بصحيح. حصرهم الأفلاك في التسع ليس عليه دليل، لا لا هم رأوا تسع نعم، أما أن يقول ليس هناك إلا تسع فهذا لا يصح. نعم. قال ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه، وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. نعم، يعني هذه فائدة لطيفة. كيف علموا أن الأفلاك تسعة؟ نظروا إلى الكسوفات ونحو ذلك من الأمور، فقاسوا بعضها ببعض فعلموا أن الأفلاك المرئية تسعة. نعم. قال رحمه الله مثال ذلك أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلي يكسب العلوية من غير عكس، فاستدلوا بذلك على أنه في فلك فوقه، كما استدلوا بالحركات المختلفة على أن الأفلاك مختلفة، حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك كفلك التدوير وغيره. يعني كيف علموا أن هذا الفلك تحت هذا الفلك، وأن هذا الفلك بعد هذا الفلك، وأن هذا الفلك قبل هذا الفلك؟ نظروا إلى الكسوفات فعلموا ذلك، لأن الفلك الشيء الكروي إذا جاء بينه وبين حاجز آخر فغطى عليه، علم أن هذا الحاجز الذي جاء هو بين هذا وبين الذي قبله. هذا بالطريق القياس العقلي وهو يرى أحيانا، طبعا قديما ما كان يرى، ما كان عندهم تلسكوبات، إنما علموا ذلك بالطريق القياس العقلي. عندك ثلاثة أشياء، إذا هذا غطى على هذا فالذي كان هنا لا يرى هنا، أو ضوء هذا لا يرى على هذا، فمعنى هذا أن هذا غطى عليه، إذن في شيء ثالث. إذن ثلاثة أشياء عندهم، هذا يمكن حتى بالقياس العقلي. أما اليوم فهذا يرى حتى في التلسكوبات، ترى هذه الأفلاك كلها. وأما قوله رحمه الله استدلوا بالحركات المختلفة على أن الأفلاك مختلفة، نعم استدلوا بهذا، نظروا إلى أنك مثلا سير المشتري غير سير زحل، كيف علموا ذلك؟ باختلاف السير، فدل على أن الحركات المختلفة دليل على أن الأفلاك مختلفة ليست واحدة. نعم. قال رحمه الله فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقه. فوق هذا أي فوق الأفلاك التسعة المرئية، فوق الأفلاك أو أفلاك التسعة المرئية. نعم. وكذلك قول القائل إن حركة التاسع مبدأ الحوادث خطأ وضلال على أصولهم، فإنهم يقولون أن الثامن له حركة تخص بما فيه من الثوابت، ولتلك الحركة قطبان غير قطبي التاسع، وكذلك السابع والسادس، وإلا كان لكل بلد حركة تخص، والحركات المختلفة هي سبب الأشكال الحادثة المختلفة الفلكية، وتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية، كانت حركة التاسع جزء السبب كحركة غيره. يعني هذا يريد أن يستدل شيخ الإسلام على بطلان قولهم على فرض التسليم. لو سلمنا أن التاسع هي التي لها الحركة ولها مبدأ الحوادث، يعني التاسع يؤثر في الثامن، والثامن يؤثر في السابع، والسابع يؤثر في السادس إلى أن يصلوا إلى الأرض. فلو شيخ الإسلام يقول على فرض هذا فإننا نرى في الواقع أن الأفلاك متغيرة وأن الحركات متغيرة، فتغير الحركات المرئية دليل على أن الأول ليس هو المؤثر في الثاني، السابع ليس هو المؤثر في السادس، والسادس ليس هو المؤثر في، لأنه لو كانت الحركة واحدة لقلنا بالتأثير، أما والحركة مختلفة إذن ليس هناك تأثير. وأنا سأضرب لكم مثال بالواقع، حينما تجدون أن المصنع يخرج منه ملاعق مثلا بصورة واحدة، فأنتم تعتقدون أن القوالب في المصنع واحدة، لكن لو خرجت المعالق مختلفة فماذا تعتقدون؟ قالب واحد بعد؟ لا، لأن صورة الحركات الموجودة اختلفت، فاستدللتم بصورة الحركات المختلفة على أن الأشياء موجودة مختلفة. فلما نظر العلماء إلى أن حركات الأفلاك مختلفة علموا بطريق الواقع عقليا أن تأثير هذه الأفلاك بعض على بعض ليس كما يقول هؤلاء الذين قالوا بمبدأ الحوادث في الفلك التاسع أو الثامن. نعم. قال رحمه الله تعالى بالأشكال الحادثة في الفلك لمقارنة الكوكب الكوكب بدرجة واحدة ومقابلته له إذا كان بينهما نصف الفلك وهو 180 درجة وتثبيته له إذا كان بينهما ثلث الفلك وهو 120 درجة وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه 90 درجة وتسديسه له إذا كان بينهما سدس الفلك 60 درجة وأمثال ذلك من الأشكال. يعني شيخ الإسلام فلكي فلكي من الطراز الأول، يعني كيف علماء المسلمين علموا، لاحظ هذا في القرن السابع الثامن الهجري، كيف علم علماء المسلمين علموا قبل الغرب بأن هناك الأرض هذه لها 360 درجة؟ لاحظ كيف علموا هذا، علموا بطريق القياس العقلي، هم ما قاسوا الأرض، عندهم قياسات فلكية نظروا فيها وقسموا هذه التقسيمات. فشيخ الإسلام يقول إن مقارنة الكوكب الكوكب في درجة واحدة ومقابلة له إذا كان بينهما نصف الفلك أو نصف الفلك وهو 180 درجة، هذا مقابلة الفلك بالفلك 180 درجة. أنتم تعرفون أن الزاوية القائمة 90 درجة، فإذا فتحت الزاوية القائمة صار كم؟ 180 درجة. فإذا قابل الشيء والشيء تماما هذا إيش تسمى؟ مقابلة 180 درجة. لاحظ الآن إذا قابل الشيء الشيء فهذه مقابلة تامة 180 درجة. فمثلا الكسوف الكلي لوجود 180 درجة وجود القمر بين الشمس وبين بين وجود الأرض بين الشمس وبين القمر، فهذه 180 درجة. وتثليثه إذا كان بينهما ثلث الفلك وهو 120 درجة، لأن 360 إذا قسمت على 3 كم يصير؟ 120، هذه واضحة. وتربيعه لو إذا كان بينهما ربعه، لأن 360 تقسيم 4 90 بزاوية قائمة، وحينئذ يكون المقابلات مختلفة. فإذا كان 180 يكون انطباق، إذا كان 120 فيكون شيء منه موجود، إذا كان أقل من ذلك وهو مثلا 90 يكون هكذا أقل من ذلك بكثير جدا. نعم. قال وكل حركة ليست عين أخرى في الحركة الثامنة التي تخص ليست عين الحركة التاسع وإن كان تابعا له بالحركة الكلية كالإنسان المتحرك في السفينة إلى خلاها في حركتها. يعني الإنسان الموجود في السفينة، السفينة هذه تتحرك وهو موجود في السفينة يتحرك، فهل حركة الإنسان في السفينة هل نستطيع أن نقول حركته في السفينة تابعة لحركة السفينة؟ لا، هو يقوم وينزل يتقدم يتأخر كيف ما يريد، ما له علاقة بحركة السفينة. بل حركة الدم في الإنسان غير حركة الإنسان نفسه، الدماء تتحرك في الإنسان غير حركتك أنت، تنزل راسك وترفع رجولك هم حركة الدم إلى القدمين يكون موجودا، مو كونك رفعت رجلك سيقف مثلا. نعم. قال وكذلك حركة السابع التي تخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن وكذلك السابع والثامن، فإن حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوق من الأفلاك، فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع كما زعمه من ضمن العرش؟ يعني القول بأن الحركة التاسع هو مبدأ الحوادث قول باطل بدلالة العقل، لأننا نرى في المشاهدة ونرى في العيان أن الأفلاك حركاتها متغايرة، فتغاير الحركات دليل على أنها ليست تشبه بعضها بعضا، إذ لو كانت تشبه بعضها بعضا لكانت حركاتها متقاربة. ولذلك يقول الناس، لا زال الناس يقولون فلان في مشيته مثل أبي، فلان في مشيته مثل خالي، وجود الشبه جعل الحركة إيش؟ متشابهة. فلو كان مبدأ الحوادث واحدا لكانت الحركات متشابهة. نعم. قال وكذلك قال: فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة الكاسر كما زعمه مظن أن العرش كثيف والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه أصلا، فكيف يكون سببا لأمور مختلفة لا باعتبار القوابل وأسباب أخرى؟ طبعا القول بأن العرش كثيف وأن الفلك التاسع بسيط هذه كلها ظنون. نحن ننظر إلى النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق العرش فنجده كيفما جاء نعتقده. أما القول بأن الفلك التاسع بسيط وهذا ثقيل وهذا كذا، كيف علموا؟ يقولون بالقياس. كيف قستم؟ قالوا: نظرنا إلى الأفلاك المرئية فقسنا عليها الأفلاك غير المرئية. هذا لا يصح، لا يصح أن الإنسان يقيس ما لم يرى على ما يرى في كل شيء، لا يصح. نعم. ولكن هم قوم ضالون يجعلونه مع هذا 360 درجة ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يخالف الأخرى. هذا دليل على التناقض. كيف قالوا في الأول أن مبدأ حركة الحوادث من التاسع، ثم قالوا إن هناك 360 درجة وكل درجة من درجة الأفلاك، لأن تقسيم درجات 360 وكل درجة من درجات الحركة موجودة مختلفة عن الدرجة الأخرى، فهم يقولون إن هذا يعني كل حركة في هذه الدرجات مختلفة عن الدرجة التي قبلها والتي بعدها، فكيف صارت الدرجات المختلفة في الكوكب الواحد في الفلك الواحد ثم الفلك هذا هو تماما حركته كحركة الفلك الأول، مع أن الفلك نفسه كل درجة فيها حركته مختلفة عن الأخرى؟ هذا نفسه دليل على التناقض والضلال. نعم. قالوا: يجعلون لكل درجة من الأثر ما يخالف الأخرى لا باختلاف القوابل، كمن يجيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخر لا بحسب القوابل، وهذا لا يعقل. يعني إذا كان الماء واحدا ما يمكن لعاقل أن يأتي ويقول هذا الماء، هذه الكمية من الماء نصفه هو في مكان واحد، لاحظ ماء واحد، لا يمكن لعاقل أن يقول إن هذا الماء بعض أجزائه نافع وبعض أجزائه ضار، هذا ما يمكن. ما دام الماء في مكان واحد فهذا لا يعقل، لكن لو كان الماء ماءان يمكن، هذا يمكن. نعم. بل يجعل واحد أجزائه مسخرا والآخر مبردا والآخر مسعدا والآخر مشقيا مشقيا. يعني يقول هذا ماء واحد، يقول الشربة الأولى إذا شربته هذا يسعدك، الشربة الثانية يشقيك، الشربة الثالثة هذه تبرد عليك المعدة، الشربة الثالثة تدفي عليك المعدة، شلون هو ماي واحد؟ هذا ما يعقل. نعم. والآخر مسعدا والآخر مشقيا. اسم فاعل. مشقيا، وهذا مما يعلمون هم وكل عاقل وباطل وضلال. نعم. وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة، كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجما بالغيب وقولا بلا علم. نعم، هذا باتفاق علماء المسلمين أن القول بأن العرش هو الفلك التاسع رجم بالغيب، ليس هناك دليل يدل على أن العرش هو الفلك التاسع أبدا. نعم. هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة، إذ في ذلك من النزاع والاضطراب، وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضوعه، وإنما نتكلم على هذا التقدير. والصواب الذي لا مرية فيه أن القول بأن الأفلاك تسعة لا دليل عليه، إنما الصواب أنهم رأوا هذه التسعة، ولا يمنع أن يكون هناك عاشر، ولا يمنع أن يكون هناك حادي عشر، ولا يمنع أن يفنى بعض هذه الأفلاك ويبقى الآخر، لا يمنع من شيء من هذا أبدا. يمكن يجي بعد 200 سنة بعض هذه الأفلاك تهلك تتلف بأمر من الله سبحانه وتعالى، احنا الان نقرا في الكتب انه موجود هناك فلك مثلا اسمه كوكب المريخ، كوكب زحل، يمكن يجي بعد 100 سنة هذا الكوكب تالف لا وجود له، اثرا بعد عين يمكن. نعم. قال رحمه الله: ايضا فالافلاك في اشكالها واحاطه بعضها ببعض من جنس واحد، فنسبه السابع الى السادس كنسبه السادس الى الخامس، واذا كان هناك فلك تاسع فنسبته الى الثامن كنسبه الثامن الى السابع. هذه مسألة مهمة جدا أيضا. يقول رحمه الله: فالأفلاك في أشكالها وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد، يعني الجنس واحد لأن كلها أفلاك. ولذلك لما أنت تنظر في التلسكوب وغيره تجد أن من بعيد يشبه هذا الفلك الفلك الآخر، وكلما اقتربت تباين لك الاختلاف. مثل ما ترى من بعيد، لما ترى من بعيد أشخاص أمامك فأنت تظنهم واحدا، لماذا؟ لأنهم بعيدون عنك. طيب لماذا تراهم واحدا؟ لأن جنسهم واحد. لكن لا يمكن أن ترى جنس حيوان يمشي على 4 مع جنس إنسان يمشي على 2 ولو كانوا بعيدين، لا يمكن أن تقول إنهم واحد لأن الجنس مختلف. فلما كانت الأجناس في هذه الأفلاك واحدة كان هناك نوع تشابه موجود. الأفلاك في أشكالها كونها دائرية أو بيضاوية، وإحاطة بعضها ببعض كون بعضها تدور على بعض، أو أن السماء محيط بالأرض والسماء الثانية محيط بالأولى، فهذا يعني مقدر ذهنا ومدرك عقلا لا يمكن إنكاره. نعم. هذه يعني لطيفة عظيمة، أن الأفلاك من التاسع إلى الأول بينهما تشابه لأن الجنس واحد، أما العرش فهي مختلفة تماما عن هذه الأفلاك التسعة التي يعني تكلم عنها علماء الهيئة. وما الذي جعلنا نقول بأنها مختلفة تماما؟ بدلالة النصوص الواردة التي يريدها الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، الآية. فقال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأخبر أن العرش حملة اليوم ويوم القيامة، وأن حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك، لا فرق في ذلك بين كرة وكرة. وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها فحكمه حكم نظيره. إذن هذا أول الفرق، أن الله عز وجل أخبر أن العرش محمول، أن العرش محمول تحمله الآن الملائكة، ويوم القيامة للعرش حمل أيضا، ولم يخبر الله عز وجل أن الأفلاك محمولة، بل جاء الخبر: كل في فلك يسبحون، بدون حمل، كل في فلك يسبحون. نعم، هذا الفرق الأول. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، الآية. ذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش، وذكر في موضع آخر أن له حملة، وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله. هذا الفرق الثاني، أن الله عز وجل أخبر أن العرش ملائكة تحفه، ولم يخبر أن الأفلاك محفوفة بالملائكة، مع إخباره سبحانه وتعالى بأن الملائكة موجودين بين السماء والأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وكتب في في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي رواية له كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، وفي رواية لغيره صحيحة كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الفرق الثالث، أن الله عز وجل أخبر أن عرشه كان على الماء ولم يخبر سبحانه وتعالى عن خلقه للسماوات والأرض أنه خلقها في الماء ولا أنها كانت على الماء. إذن العرش كان موجودا قبل السماوات والأرض، قبل الأفلاك كلها العرش موجود وكان وجوده على الماء كما جاء في النصوص الشرعية. فهذا دليل على أنه مغاير للأفلاك وليس من جنس الأفلاك. هذه الفروقات لماذا؟ للدلالة على أنها ليست من جنس الأفلاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: هو سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش كقوله سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى: هو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقد قرئ المجيد بالرفع صفة لله وقرئ بالخفض صفة للعرش. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فوصفه بأنه كريم أيضا. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فوصفه في الحديث بأنه عظيم وكريم أيضا. فقول القائل المنازع إن يعني في هذه الفقرة أورد الشيخ الإسلام رحمه الله 4 خصائص للعرش غير موجودة لما تحت العرش من الأفلاك، وهي: أولا أن الله عز وجل أضاف إلى نفسه فقال عن نفسه ذو العرش المجيد، ذو العرش أضاف إلى نفسه، وهذه الإضافة تدل على التخصيص والتشريف والتكريم. هذه من الفروقات. الفرق إيش؟ الرابع. الفرق الخامس أن الله عز وجل وصف هذا العرش بأنه مجيد ولم يصف الأفلاك بذلك. الفرق السادس أن الله عز وجل وصف العرش بأنه كريم ولم يصف الأفلاك بذلك. الفرق السابع أن الله وصف هذا العرش بأنه كريم ولم يصف الأفلاك بذلك. فهذه فروقات بينة جلية في أن العرش ليس من جنس الأفلاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقول القائل المنازع ان نسبه الفلك الاعلى الى ما دونه كنسبه الاخر الى ما دونه، ولو كان العرش من جنس الافلاك لكان نسبته الى ما دونه كنسبه الاخر الى ما دونه، وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالفكر، فما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء، وان كانت العليا بالنسبه الى السفلى كالفلك على قول هؤلاء، وانما امتاز عما دونه بكونه اكبر، فما تمتاز السماء العليا عن الدنيا، بل نسبة السماء إلى الهواء ونسبة الهواء إلى الماء والأرض كنسبة فلك إلى فلك، ومع هذا فلم يخص واحدا من هذه الأجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظم. فهذا دليل على المغايرة. نعم. وقد علم أنه ليس سببا لذواتها ولا لحركاتها، بل لها حركات تخصها، فلا يجوز أن يقال حركته هي سبب الحوادث، بل إن كانت حركة الأفلاك سبب للحوادث فحركات غيره التي تخصه أكثر، ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مجموعها إلا إذا كان له من الغلظ بغرض ما يقوم ذلك ما يقاوم ما يقاوم ذلك وإلا فمن المعلوم أن الغليظ إذ كان متقاربا فمجموع الداخل أعظم من المحيط بل قد يكون بقدره أضعافا بل الحركات المختلفة هذه مسألة أيضا قياسية عقلية معلوم أن الغليظ إذا كان متقاربا فمجموع الداخل أعظم من المحيط يعني الشيء إذا كان غليظ كثيف إذا كان غليظ صلب يعني كل ما دخل الإنسان إلى العمق كلما كانت الغلظة أشد وكانت الكثافة أكبر هذا مراده فمثلا الإنسان حينما يصنع شيئا غليظا فأنت كلما تعمقت في هذا الشيء إلى صلبه وعمقه كلما زادت الصلابة والكثافة وإلا ما يمكن أن تجتمع لو كان الصلابة في الأطراف دون العمق لما عد ذلك صلبا ولو كان الداخل هشا والخارج صلبا لما أمكن وقوف الصلب نعم بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته أكثر لكن حركته تشملها كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته فهذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان وهم يقولون أن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل بل يدل على أنه وحده أثقل من ما يمثل به كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به هذا الفرق الثامن أن العرش أثقل الأوزان وأثقل المخلوقات فدل على أنه مغاير للأفلاك نعم قالوا في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد رجل من أصحابك لطم وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه فدعوه فقال لما لطمت وجهه فقال يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت يا خبيث على محمد فأخذتني غضبة فلطمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق بين أنا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبري أم جوزي بصعقته فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق والأقوال المتشابهة في هذا إذن هذا الفرق التاسع أن العرش له قوائم ولم يأتي ذكر أن الأفلاك لها قوائم نعم وقد أخرج في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ فقال رجل لجابر إن البراء يقول اهتز السرير قال إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج وغائم يعني البراء قال اهتز السرير يعني سرير الذي حمل عليه سعد وكأنه أراد أن ينزل من القدر وأنه ليس المقصود اهتز العرش يعني عرش الرحمن وإنما المقصود اهتز العرش يعني سرير المحمول عليه الميت الذي هو سعد نعم سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن إذن هذا الفرق إيش العاشر أن العرش يهتز فرحة وهذا باتفاق المحدثين في التفسير فهذا دليل على أنه مغاير عن الأفلاك وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار حملة العرش الفرحين فلا بد له من دليل على ما قال، كما ذكره ابن حسن الطبري وغيره، مع ان سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال. نعم. وفي صحيح يعني بعضهم اراد ان يؤول الحديث ان العرش جماد والجماد لا يتصور فيه الفرحة، فقالوا إنما هذه كناية، فشيخ الإسلام يرد على هذا القول ويقول لا، أن اهتزاز عرش الرحمن حقيقة وليس بمجاز كما يقوله المجازيون. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله فلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي لله ربه في الإسلام دينا وفي محمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح البخاري أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب. نعم، سهم غرب أو سهم غرب، يعني السهم الغرب والذي لا يعرف من الذي رماه، من الذي ألقاه. نعم. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك اشتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فهذا قد بين في الحديث الأول أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها، وأن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس علىها. والحديث الثاني وافقه بوصف درجة 100، والحديث الثالث وافقه بأن الفردوس أعلاها. وهذا الفرق إيش؟ 11، أن في هذه الأحاديث إثبات أن العرش هو فوق الفردوس، سقف للفردوس. نعم. فإذا كان عرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول: إذا كان كذلك كان في هذا من العلوم والانتفاع ما لا يعلم بالهيئة، إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين السماء والأرض 100 مرة، وعندهم أن التاسع ملاصق للثامن. فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وعلاها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه المشهور قال: قلت يا رسول الله إنما أنزل عليك أعظم أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات 7 مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض بلاء، وفضل العرش على الكرسي كفضل البلاة على الحلقة. والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسلم وغيرهما. هذا أيضا يعني فرق آخر يدل على عظيم خلق الله عز وجل العرش. نعم، بخلاف الأفلاك 9 التي هي مشهورة. نعم. قال: وقد استدل من استدل على أن العرش المقبب بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن جبير بن مطعم. وهذا فرق آخر، أن هناك من أهل العلم من أهل السنة يقولون أن العرش ليس مستديرا، يقولون العرش إنما هو مقبب، ومعنى مقبب مثل هذه القبة التي فوق المسجد، يعني على وجه التقريب هو يكون أعلى شيء، سطح العالم، سطح المخلوقات، لكنه مقبب وليس مسطحا هكذا. نعم. وقد استدل من استدل على أن العرش المقبب بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. إن الله على عرشه، وإن عرشه على سماواته وأرضه هكذا. وقال بأصابعه مثل القبة، يعني أمالها هكذا، أمالها مثل القبة. نعم. وفي لفظ: وأن عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه هكذا. وقال بأصابعه مثل القبة. وهذا الحديث وإن دل على التقبيب، وكذلك قوله عن الفردوس: إنها أوسط الجنة وعلاها، مع قوله: إن سقفها عرش الرحمن وإن فوقها عرش الرحمن، والأوسط لا يكون الأعلى إلا بالمستدير. فهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك، بل إذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء. قال القائل: إنه محيط بالأفلاك، أو قال: إنه فوقها وليس محيطا بها، كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض وإن لم يكن محيطا بذلك. هذه مسألة معروفة عند علماء الهندسة، أن الأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير. يعني هذا الآن شيء دائري أمامكم، هذا شيء دائري، الأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير. أي شيء آخر مسطح مربع، الوسط ماله ما يمكن أن يكون الأعلى. فهنا الوسط لكن ليس أعلى، وهنا الوسط لكن ليس أعلى. أما أي شيء مستدير فوسطه دائما يكون أعلى، مهما حاولت تحركه فوسطه هو الأعلى. هذا مقصوده. نعم. كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض وإن لم يكن محيطا بذلك. صحيح، الوجه الأرض اللي هو الأعلى، اللي يسميه الآن علماء الأرض يسميه قشرة الأرض، وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض، فوجه الأرض من جميع الجهات هو محيط بالأرض، وهو أعلى الأرض، وهو وجه الأرض. نعم. لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو، ولا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل. نعم. على كل حال، قول ياس بن معاوية ليس نصا، وإنما هو قول سلف، لأنه تابعي مشهور، وقد قيل إنه صحابي. ياس بن معاوية القاضي المعروف، وكان من ذكائه، مما يذكر في ذكائه، أنه جلس مرة على كرسيه، وكرسي الحكم أو القضاء، فوضعوا تحته ورقة فقال: إني أرى أن هذا الكرسي قد تغير وجهه. هذا كان من ذكاء، فرط ذكائي، فمعروف الذكاء. ولكن يعني إذا ثبت هذا القول: السماء على الأرض مثل القبة، منه فيكون قولا سلفيا يستدل به على تأكيد ما جاء في سنن أبي داود في فهم الحديث. نعم. قال عرفه الفلك يدل على الاستدارة المطلقة، كقوله تعالى: وهن الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. نعم، كلمة الفلك في نفسه يدل على الاستدارة، فلما قال الله عز وجل عن الشمس والقمر كل في فلك يسبحون، علمنا أنها مستدير، لأن كلمة الفلك تدل على ذلك في العربية. نعم. قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يقتضي أنها في فلك مستدير مطلقة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: في فلكة مثل فلكة المغزل. وأما له القبة فإنه لا يتعرض لهذا المعنى لا بنفي ولا إثبات، لكن يدل على الاستدارة من العلو كالقبة الموضوعة على الأرض. وقد قال بعض من الأفلاك غير السماوات، لكن رد عليه غيره هذا القول، لأن الله تعالى قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فأخبر أنه جعل القمر فيهن، وقد أخبر أنه في الفلك، وليس هذا موضع بسط الكلام في هذا. وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب علما صحيحا لا ينافي ما جاء به السمع، وأن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافي معقولا صحيحة، إذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضع. موجود بسط هذا الكلام في كتابه دارة تعارض العقل والنقل، أنه لا يوجد شيء معقول صحيح معارض لشيء منقول صحيح. نعم، لا يوجد شيء معقول صريح معارض لشيء منقول صحيح. نعم، فإن ذلك يحتاج إليه في هذا ونظائره مما قد أشكل على كثير من الناس، حيث يرون ما يقال إنه معلوم بالعقل مخالفا لما يقال إنه معلوم بالسمع، فأوجب ذلك إن كذبت كل طائفة بما لم تحط بعلمه، حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام إلى أن تكلموا في معارضة الفلاسفة في الأفلاك بكلام ليس معهم في حجة لا من شرع ولا من عقل، وظنوا أن ذلك الكلام من نصر الشريعة، وكان ما جعلوه معلوما بالأدلة الشرعية أيضا. وأما المتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا لازم تقول أتباعهم. وأما المتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون ما وراء ذلك، مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابا وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت ونحو ذلك، لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحم، لكن ما الموجب لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة والمنافع المختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الباب؟ وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء والبخار منعقدا سحابا مقدرا بقدر مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به، وينزل على قوم عند حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا؟ وما الموجب لأن يساق إلى الأرض الجرز التي لا تمطر، أو تمطر مطرا لا يغنيها كأرض مصر إذ كان المطر القليل لا يكفيها والكثير يهدم أبنيتها؟ قال تعالى: ولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون. قيل إنها أرض مصر، فهذه الأرض لا تنفعها الأمطار، لأن الأمطار تهدمها، والله جل وعلا ينزل الأمطار في بلاد أخرى ثم يسوقها في نهر النيل إليها. نعم. وقد علم أن كل حركة فإما أن تكون قسرية قسرية يعني جبرية. نعم، يعني ليس فيه اختيار. ويتابعة للقاسر هذا النوع الأول رقم واحد. نعم. أو طبيعية، وإنما تكون إذا خرج المضموع عن مركزه فيطلب عوده إليه. وهذا الثاني، يعني ليست مجبورة جبرا ولكنها حركة طبيعية. الحركة الطبيعية مثل شيخ الإسلام قال: ولكن إنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه. وحتى نتصور الحركة الطبيعية، أشبه الحركات الطبيعية هو أول ما يولد الحيوان فإنه بطبعه يتحرك يبحث عن ثدي أمه، هذه ليست قسرية لكنها حركة طبيعية. مثل الطفل الآن، الطفل ليس له إرادة مستقلة مستقرة، وليس هو مقصور أيضا، ولكن مع ذلك مجرد ما أن يرى أمه إلا والطفل يركض ويبحث عن ثدي أمه، هذه حركة طبيعية. حركة طبيعية، خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه. نعم. قال: إرادية، وهي الأصل، وجميع الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالى التي هي المدبرات الأمر والمقسمات الأمر، وغير ذلك مما أخبر الله به عن الملائكة، وبالمعقول ما يصدق ذلك. فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر بالسؤال زائل على كل تقدير، فيكون الكلام في الجواب يعني الشبهة الواردة في السؤال شبهة زائلة على كل تقدير، على تقدير أن العرش هو الفلك التاسع فأيضا يكون زائلا، على تقدير أن العرش غير الفلك التاسع فيكون تكون الشبهة زائلة على تقدير أن الأفلاك التسعة هي السماوات، الشبهة زائلة. على تقدير أن الأفلاك التسعة غير السماوات أيضا الشبهة زائلة. كيف؟ نعم. فيكون الكلام في الجواب مبنيا على حجج علمية لا تقليدية ولا مسلمة. وإذا بينا حصول الجواب على كل تقدير كما سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع، وإن كنا نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير وإثبات ذلك في قول لا يحتاج إليه هنا فإن الجواب إذا كان حاصلا على كل تقدير كان أحسن وأوجز. على جميع التقديرات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فإن ذلك لا يلزم منه ما ورد في السؤال كما سيبينه في المقام الثاني. نعم. قال رحمه الله المقام الثاني أن يقال العرش سواء كان هو الفلك التاسع أو جسم محيط بالفلك التاسع أو كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط به أو قيل فيه غير ذلك فيجب أن يكون من العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى بغاية الصغر. كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما يتكلم الإنسان عن علو الله عز وجل يجب عليه أن يكون على ذكر من هذه المسألة أن السماوات السبع والأراضين السبع كلها بالنسبة إلى الخالق جل وعلا في غاية الصغر حتى إن المخلوقات في قبضة الله تبارك وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويبني السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وفي لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن وأنا الملك وأنا القدوس وأنا السلام وأنا المؤمن وأنا المهيمن وأنا العزيز وأنا الجبار وأنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا أنا الذي أعدتها أين المتكبر أعدتها أين المتكبر أعدتها نعم أين المتكبرون أين الجبارون. وفي لفظ أين الجبارون أين المتكبرون ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا. وفي بعض ألفاظه قال قرا على المنبر والارض جميعا قبضته يوم القيامه الايه قال مطويه في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكره. وفي لفظ ياخذ الجبار سماواته وارضه بيده فيجعلها في كفه ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكره انا الله الواحد. طبعا هذه الاحاديث التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكر قبض الله جل وعلا للسماوات ودحرها ودحيها ورمي هذا كلها من باب إثبات يعني تحقيق الإثبات وليس التشبيه من باب تحقيق الإثبات وليس من باب التشبيه. نعم. ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما يقبل الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده فما ترى طرفاهما بيده. وفي لفظ عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله أكبر. وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث. يعني إذا كانت السماوات والأرض ما كانت في يد الرحمن إلا كخردلة، هذا دليل على عظمته جل وعلا وصغر هذه المخلوقات. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا محمد، إن الله يجعل السماوات على إصبعين والأرضين على إصبعين والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبعين وسائر الخلق على إصبع فيهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية. ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول، ما يبين أن السماوات والأرض ما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا حتى يدحوها كما تدحى الكرة. الله أكبر. نعم. قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون: الإمام نظير مالك في كلامه المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها، ومن أول كلامه قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، وصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، لأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمى عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة. إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى له يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدة. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: قد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا عنه: إن الله يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. وقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لن نعلم من رب يضحك خيرا في أشباه لهذا مما لم نحصه. فقال تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه، ولم نتكلم منه علم ما سواه لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف، انتهى. وإذا كان كذلك فإذا قلت، وهذا الإمام يعني من علماء القرن الثاني عبد العزيز بن الماجشون من نظراء مالك، وقال هذا الكلام فيه دلالة على أن المسلمين لا يزالون يعتقدون عظمة الله جل وعلا، وأن المخلوقات بالنسبة إليه شيء صغير حقير. نعم. قال وإذا كان كذلك فإذا قدر أن المخلوقات كالفرى، وهذا قوله لما لها، وهذا قوله لها ورمزه بها، وإنما بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا. طبعا هذه الأحاديث والآيات واضحة في أن هذه المخلوقات صغيرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا عظيم. وما يذكره بعض علماء اليوم ما يسمونه بعلماء الفيزياء أو علماء النونة، أن المقصود بأن هذه كلها تطوى بعضها بعض بحيث يصير مكعبا واحدا، هذا كله من يعني السفسطة، وكله يعتبر من التقول. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإنما الذي جاء أن الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه ويقبضها بيمينه. نعم. ولم يقل إنه جل وعلا يعني يجعلها مكعبات في يده. نعم. ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك يوم القيامة، وإن شاء لم يفعل ذلك، فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة، وفي ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى، وإن شاء لم يفعل ذلك، وبكل حال فهو مباين لها ليس بمحايد لها. نعم، يعني المباين هو الذي لا يكون متصلا بهذا المخلوق محتاجا إليه، أما المحايد هو مثل محايدة الإنسان للأرض، ملازمة الإنسان للأرض، لأنه ما يمكن أن يعيش الإنسان إلا على الأرض، فهو محايث له ملازم له غير قادر على مفارقته. نعم. ومن المعلوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى، إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته، وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته، فهو في الحالتين مباين لها. لا شك أن الإنسان إذا أخذ حبة الخردلة ووضعها في يده، فهو وضعه الخردلة في يده لا يعني أنه أصبح إيش محايثا لها، بل هو مباين عن الخردلة مع قبضته للخردلة، وهذا واضح حتى عقلا، ولله المثل الأعلى. وكونه أخذ الخردلة ووضعها تحته، وضعها يمينه ووضعها يساره، لا يعني المحايثة. قالوا سواء قدر من العرش وهو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة بما فيها، أو قيل إنه فوقها وليس محيطا بها كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفها، وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتها وغير ذلك، فعلى التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات، والخالق سبحانه وتعالى فوقه، والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت، وتمام هذا يعني ما على جميع التقديرات، سواء كان العرش هو المحيط بالمخلوقات كالكرة، كإحاطة الكرة بما فيها، هذه الكرة هي محيطة بكل ما في داخلها، سواء قيل بهذا أن العرش المخلوقات كلها داخلة في محيط العرش، أو قيل إنه فوقها مثل القبة كما جاء في حديث أبي داود، أو قيل إن غير ذلك من الأقوال. فمهما يكون فإن الإنسان حينما يدعو الله عز وجل يقصد العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، وبيانه يأتي في المقام الثالث وهو الأخير. نعم. قال رحمه الله تعالى المقام الثالث هو أن نقول لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالأفلاك كرويا كالأفلاك ويكون محيطا بها، وإما أن يكون فوقها وليس هو كرويا، وإن كان الأول فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كروية الشكل، وإن الجهة العليا هي جهة المحيط وهي محدب. نعم. محدد، وأن الجهة السفلى هو المركز، وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفلى. العلو والسفل. العلو والسفل فقط. يعني نضرب لكم مثال بالواقع، أنا جبت لكم الكرة معي، أي شكل دائري هذا اللي يريد الشيخ الإسلام، الأفلاك مستديرة بالاتفاق، أي شكل دائري كروية الشكل، الجهة العليا هي الجهة المحيط، يعني الجهة العليا من جميع الجهات هي المحيط للشكل، فالجهة العليا بالنسبة لهذه الكرة الجهة العليا هو ما يسمى بالقشرة. مثلا الأرض الآن يقسمون الأرض إلى 7 طبقات، القشرة ثم بعده طبقتان ثم الوشاح وبعده طبقتان ثم اللب، فهذه 7 طبقات. طيب ما هو وجه الأرض؟ هنا الأفلاك المستديرة كروية الشكل، الجهة العليا في الأفلاك المستديرة هي جهة المحيط، المحيط اللي هو الخارج، سواء كان المحيط بالنسبة للأرض محيطا قاريا أو محيطا محيطيا بحريا أيا كان، فالجهة الظاهرة هذا هو المحيط، وهي المحدب، المحدب يعني هكذا، وأن الجهة السفلى هو المركز الذي في الباطن الذي هو اللب اللي يسمى مركز الجاذبية عند علماء الهيئة. كل الأفلاك أي شيء يكون مدور لا يقال إن فيه 6 جهات، لا يقال في الأشكال الفلكية المستديرة لا يقال إن لها 6 جهات، لأنه لا تستطيع أن تقول إن هذا يمين وهذا يسار، لأن ما كان يمين يمكن أن لا يكون يمين، إنما يقال فيها لا يقال فيها يمين ويسار أمام خلف إلا فرضيا، أما واقعيا غير ممكن. الذي هو ممكن في جميع ما كان كروي الشكل هو جهتان لا ثالث لهما، جهة العلو جهة السفل. إذن جهة العلو بالنسبة لهذه الكرة هو المحيط، جهة السفل بالنسبة لهذه الكرة هو المركز الذي هو اللب. كذلك الأرض، لا يمكن أن يقال للأرض أن هذا فيه جهة اليمين جهة الشمال مطلقا، إنما هذه نسبية كما سيبين الشيخ الإسلام. نعم. كلمة الحيوان يقصد به المتحرك، الناطق المتحرك سواء كان ناطقا أو غير ناطق، الجهات 6 فهي للحيوان، أما الأفلاك المستديرة لها جهتان فقط، علو وسفل فقط. نعم. أما الجهات 6 فهي للحيوان، فإن له 6 جوانب يؤم جهة فتكون أمامه، ويخلف أخرى فتكون خلفه، وجهة تحاذي يمينه، وجهة تحاذي شماله، وجهة تحاذي رأسه، وجهة تحاذي رجليه، وليس لهذه الجهات 6 في نفسها صفة لازمة، بل هي بحسب النسبة والإضافة، فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا، ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذا، ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. يعني الجهات 6 بالنسبة للحيوان هي جهات نسبية ليست جهات مطلقة. ما معنى نسبية؟ يعني أنا الآن جالس أنتم أمامي، طيب ممكن أن أستدير أكون العكس فصرتم أنتم خلفي، صار يميني شمال وشمالي يمين، يمكن الآن أنا الآن تحت سقف المسجد، يمكن أصعد فوق المسجد فأصبح المسجد تحتي بعدما كنت أنا تحته. إذن هذه الجهات 6 بالنسبة للحيوان نسبية، أما بالنسبة للأفلاك فليس لهذه الجهات 6، إنما لها جهتان فقط، العلو والسفل. فالجهات لما نقول إن الله عز وجل في العلو، نحن لا نتكلم لما نقول إن الله عز وجل في العلو لا نتكلم في الجهات النسبية، إنما لما نقول بما جاء في الكتاب والسنة في إثبات العلو لله عز وجل نتكلم عن العلو المطلق. الآن كون الإنسان ينظر إلى العلو والسفل المطلق، العلو والسفل المطلق ما دام أنه على هذا المحيط، فالعلو المطلق بالنسبة له جهة السماء، السفل المطلق بالنسبة له جهة الأرض. طيب لو عكس، إنسان مثل الجمبانزي نزل يدينه وقام يمشي على يدينه ورجلينه للسماء، هل يصح أن نقول إن السماء تحته؟ لا. لماذا؟ لأن جهة العلو والسفل مطلق ما يتغير، حتى لو هو غير فالتغيير يكون بالنسبة إليه ليس إطلاقا، وفرق بين ما يكون مطلقا وبين ما يكون مقيدا. العلو لله عز وجل نثبته بإطلاق، وكل ما كان كروي الشكل فعلوه مطلق وسفله مطلق، وبالنسبة لمن هو فوق هذا المحيط الكروي علوه مطلق وسفله مطلق، وكونه يتغير هو بالنسبة له الشمال والجنوب والشرق والغرب فهذا نسبي. نعم. لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير، فالمحيط والعلو والمركز والسفل، مع أنه جمرد الذي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال، هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار الجارية. يعني لماذا سمي الجهة المحيطة على الأرض القشرة، لماذا سمي محيطا؟ درستم العلوم عاد ها؟ لا، يقولون سمي محيطا لأنه يحيط بالشيء. طيب لماذا سميت المحيطات محيطات؟ لأن أكثر نسبة لإحاطتها على الأرض هي الماء فسميت محيطا، 71% على ما أذكر يعني ماء، إذا كان أكثر من الثلث ماء فسميت محيطات لذلك، لأن إحاطتها بالأرض أكثر من إحاطة البر. نعم. قال فما الناحية الأخرى من عرف البحر محيط بها وليس هناك شيء من الآدميين كما يتبعهم، ولو قدر أن هناك أحدا لكان على الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة ولا من في هذه تحت من في هذه، كما أن الأفلاك محيط بالمركز وليس أحد جانبي الفل تحت الآخر. أيوة. ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس. طبعا احنا درسنا في المدرسة ان القطب الشمالي في العلو والقطب الجنوبي في السفل، هذا توهم يعني للتدريس، لان نحن نرى الخارطة في خارطة الارض في الكرة المصورة لنا، فدائما يحطون بالطريقة هذه، يحطون الكرة القطب الجنوبي في السفل والقطب الشمالي في العلو، واما في واقع الامر فما في شيء اسمه السفل وعلو، لان مثل ما قال شيخ الاسلام، تأملوا في العبارة، الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي الفلك أو الفلك تحت الآخر ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي، ما يمكن أن يكون القطب الشمالي تحت الجنوبي أو الجنوبي تحت الشمالي أبدا، لأن هذا الفلك مستدير يمشي يتحرك، فأين جهته العلوى؟ وكل أعلى، المحيط هو الأعلى، المركز هو الأسفل، فما يصح أن يقول هذا أعلى من هذا، هذا بالنسبة لأي شيء، إن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض، هو الظاهر بالنسبة لنا من حيث القياس، هم يحطون الشمالي هو الأعلى فوق الأرض وارتفاعه لا ما وصلنا هنا، يقول لكن تأمل العبارة هذه، ولا من في هذه الجهة تحت هذه الجهة، يعني مثلا إذا تصورنا أن هذه هي الكرة، في هذه الجهة مثلا آسيا، في هذه الجهة أمريكا، لا يمكن أن يقال في العقل أن أمريكا تحت آسيا، ولا يمكن أن يقال في العقل أن آسيا تحت أمريكا، مع أننا في الخارطة ندرس أن أستراليا تحت إندونيسيا تحت الجزر، صحيح هذه التحتية بالنسبة إلى خارطة لا بالنسبة إلى واقع الفلك، بالنسبة للخارطة الموجودة في الأرض أو بالنسبة لتقسيمات خط العرض وخط الطول صح أنه هذا بالنسبة لهذا تحت وهذا بالنسبة لهذا، صار نسبيا، أما هي في نفسها فالذي في القطب الشمالي فوق مثلا لا يمكن أن يقال أن الذي في القطب الشمالي هو في الفوق فقط، لا، هو الإنسان الذي يكون ها هنا هو بالنسبة لنفسه هو فوق، والإنسان الذي يكون ها هنا هو بالنسبة لنفسه هو فوق، والإنسان الذي يكون ها هنا هو بالنسبة لنفسه فوق، فليس أحد القارات تحت الآخر وليس أحد المحيطات تحت الآخر، إذ لو كان أحد المحيطات تحت الآخر لازم لا يكون محيط، خلاص كل هذا الشيء المحيط يأتي إلى هذا المكان انتهت الإشكالية، لكن هذا ليس صحيحا، ليس أحد المحيطات تحت الآخر، كما أنه ليس الشمال تحت الجنوب ولا آسيا تحت أوروبا. نعم. قال وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء فما كان بعده عن خط بعده فما كان بعده عن خط الاستواء 30 درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده 30 درجة وهو الذي يسمى عرض البلد فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته. إذن علماء المسلمين يعرفون خط الاستواء قبل وجود علماء أوروبا، هذا الكلام في القرن 8 الهجري، بل ذكر هذا الشيخ الإسلام عن علماء القرن 3 الهجري يعني وضعوا خط سموه خط الاستواء. خط الاستواء موجود عند علماء المسلمين وليس موجود ليس من اكتشافات أوروبا، ولذلك وضعهم خط غرينتش على أنه هو التوقيت ويحسبون ما قبله زائد وما بعده ناقص، هذا لأنهم سبقون إلى وضع هذه الدرجات فقط، وإلا هذه موجودة قبل وجودهم، موجودة قبل حضارتهم. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه العبارة العظيمة، يقول وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض ارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء. خط الاستواء هو الذي يشق الأرض من النصف، وضعوه خط وهمي لا حقيقة له. لماذا وضعوا هذا الخط الوهمي في وسط الأرض؟ ليعرفوا الأماكن فقط، وإلا لما إنسان يكون بعيد عن خط الاستواء بدرجة مثلا 30 سيكون هو أيضا بالنسبة إلى خط القطب الشمالي سيكون عنه مثلا بدرجة كم إذا كان 30 من خط الاستواء اللي هو يشق الأرض شقا إلى خط الاستواء الآخر 90 درجة إلى القطب الشمالي، ومن خط الاستواء إلى القطب الجنوبي 90 درجة لأن منفرجة 180 درجة. ولا ما أنتم معي؟ طيب إذا كان خط الاستواء فوق كل ما يبتعد عن خط الاستواء هو الآن بعد عن خط الاستواء، إذا كان بعيد عن خط الاستواء هذا مراد شيخ الإسلام، فما كان بعده عن خط الاستواء 30 درجة مثلا كان ارتفاعه ارتفاع القطب عنده 30 درجة، وليس معناه أنه هو الآن صار فوق أكثر. اللي يروح لأوروبا ما يقول راح فوق، هو راح أوروبا ما راح فوق، وإن كان هو بالنسبة لخطوط العرض هو فوق قريب جدا، يمكن في بعض الدول الاسكندنافية يكون قريب من القطب الشمالي لدرجة 20، وبعض الأماكن في القطب الشمالي 10، وبعض الأماكن 0، فهذا لا يعني أنه هو في القمة اللي في الصفر، لا. نعم. قال وكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأبقار لا يقال أنه تحت أولئك، فإنما هذا خيال من تخيل الإنسان، وتحت وما تحت إضافي، كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيها. هذه صورة جميلة جدا تتأملها دائم لما ترى أنت نملة ماشية على الجدار هكذا. طبعا النملة هي ماشية الآن، طيب النملة تتخيل أن الأرض أن الجدار الذي هو بالنسبة لنا عمودي بالنسبة له مسطح، بالنسبة لهذه النملة الجدار الأفقي بالنسبة لنا الجدار العمودي أو الأفقي بالنسبة لنا بالنسبة للنملة أصبحت هذه الجدران أصبحت مسطحة، فهل يقال أن هذا أرض له سفل له؟ لا، هذه نسبية، يمكن بالنسبة له سفر نسبي لكن ليس نسبيا مطلقا. النسبية المطلقة إنما هي باعتبار الأفلاك، فالعلو مطلق باعتبار الفلك والسفل كذلك. نعم. قال وكذلك ما علق منصوب فإنه تحت السماء وإن كانت الجدار تلي السماء. نعم. كذلك يتوهم الإنسان إذا كان بأحد جانبي الأرض أو البلد إن أن الجانب الآخر تحته، وهذا أمر لا يتنازع به اثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة. يعني هذا مثال جميل جدا، لو أن إنسانا أخذ فربط برجليه إلى السطح أصبح رأسه إلى الأسفل ورجلاه إلى السطح، لا يمكن أن يقول قائل إن السطح الأرض أصبح بالنسبة له سفلا، لا يمكن أن يقال، ولكن من يقول ذلك يتوهمه توهما، كمن يتوهم أن من في هذه الجهة هو تحت من في هذه، هو توهم وليس في واقع الأمر شيء من ذلك. نعم. قالوا استدارة الأفلاك كما أن القول أهل أهل الهيئة والحساب هو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكر ابن حسن ابن المنادى. استدارة الأفلاك، كروية الأفلاك، هذه منقولة بالإجماع، منقولة بالإجماع، وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العبارة وفي غيرها من المواضع. بل علماء المسلمين من القرن الثاني والثالث الهجري ذكروا الإجماع على كروية الأرض، بينما كان إلى العهد القريب إلى عام 1700 من يقول بكروية الأرض في أوروبا يعدم ويسمونه الهرطقة. واليوم المسلمون تركوا هذه العلوم فحاز أولئك عليهم. أبو الحسن بن المنادى هكذا في النسخ، في جميع النسخ هكذا، في جميع النسخ أبو الحسن، إلا أنا لم أجد الترجمة، لعل هذا خطأ من النسخ. الصواب هو أبو الحسين، أبو الحسين أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبيد الله ابن صبيح المعروف بابن المنادي، ولد ابن المنادي، ولد في بغداد عام 256 هجرية، وكان ابن المنادي محدثا ثقة أمينا عالما ورعا صدوقا حجة فيما يروي. نعم. قال هو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكر أبو الحسين بن المنادي وابن محمد بن حزم وابو الفضل بن الجوزي. طبعا أبو حزم رحمه الله من علماء القرن الرابع، تأمل، علماء القرن الثالث، علماء القرن الرابع، علماء القرن السادس، علماء القرن السابع، علماء القرن الثامن، كلهم نقلوا استدارة الأفلاك بما فيها الأرض. نعم. أبو محمد بن حزم وابو الفضل بن الجوزي وغيرهم أنهم متفق عليه بين علماء المسلمين، وقد قال تعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس فلكة مثل فلكة المغزل. والفلك في اللغة هو المستدير، ومنهم قولهم تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وكل من يعلم، وهذه علامة، وهذه علامة على كونها قد بلغت. نعم. وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من الفلك من الناحية الأخرى بنفس الأمر فهو متوهم عندهم. هذا باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء لا يقال في الدائرة أن هذا هو المركز الظاهر، إنما المركز في الباطن. أما في الظاهر فالنسبة في جميع الجوانب واحدة، حتى في الدائرة لما ترسم على الورقة دائرة ما نسبة أحد جوانب الدائرة للآخر، نفس النسبة بالنسبة إلى المركز لا يختلف. فلا تستطيع أنت أن تحدد وتقول أن هذه الجهة هي الأعلى وهذه الجهة هي السفل، لأن أنت لما ترسم شو يسمى هذا الدوار، فرجار، لما أنت ترسم بالفرجار دائرة هكذا فجميع الجوانب المحيطة بالنسبة للنقطة الموجودة عندك واحدة، فما تستطيع أن تقول هذه أعلى بالنسبة لهذه. فكذلك الأفلاك التي هي مستديرة. نعم. قال إذا كان كذلك فإن قدر من العرش مستدير ومحيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقها وهو فوقها مطلقة، فلا توجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهاته الباقية أصلا. ومن توجه إلى الفلك التاسع والثامن وغير من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء، فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كروي الشكل؟ والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. الله أكبر، هذا كلام يعني عظيم جدا. من توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء. يعني مثلا نضرب مثال على كروية الأرض، الآن هذا القطب الشمالي الذي يريد أن يذهب إلى القطب الشمالي من غير جهة العلو، يريد أن يخرق الأرض خرقا ليصل إلى القطب الشمالي، وقد يصل بعد حفر وعمق وتعب، لكنه يعد خرقا عقليا لا يعد عاقلا، لأن الوصول من جهة العلو إلى الأعلى، من جهة العلو إلى أي جهة أخرى أسهل وأيسر وأقصر الطرق وليس فيه إطالة. لكن أنت الآن تلاحظ لو أن إنسانا ما كان ها هنا ويريد الوصول إلى القطب الشمالي، كان ها هنا ويريد الوصول إلى هذا المكان، لو مشى بهذه الطريقة من جهة العلو سيصل بدرجة قريبة، بخلاف ما لو حفر إلى مركز ثم من المركز حفر إلى المكان أطال الطريقة جدا. فهل يقال مثلا في هذه الحالة والعلو مطلق والسفل مطلق إني أنا أتجه إلى الأسفل، لأن هذا الأسفل لو خرقته سيؤدي بي إلى الأعلى؟ مثلا لو فرضنا الآن فرضية أن العرش محيط بالأرض، محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تامة كإحاطة الفلك لما فيه، فهل عاقل ما سيتوجه بهذه الطريقة يحفر إلى أن يصل المركز ثم يتوجه إلى الأعلى، ولا مباشرة يتجه إلى الأعلى؟ نعم. فيقال له هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن النصف الفلكي الفلكي يكون تحت الأرض وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، وهذا غلط عظيم، فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحت من كل جهة، لكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقة، وهذا قال لكل الحقائق إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقة. نعم، الفلك فوق الأرض، يعني الآن نحن لا يمكن أن نقول أن هذه الكرة إذا فرضناها هكذا. طيب الآن القمر، لما ناس راحوا القمر أو يزعمون أنهم راحوا القمر، خلوا القمر، الأقمار الصناعية الموجودة في السماء، في أحد من العقلاء يقول أن الأقمار الصناعية أسفلنا؟ ما في أحد يقول لك، كلهم يقولون الأقمار الصناعية فوقنا، الأقمار الصناعية في السماء من أي جهة كانت، فهي بالنسبة للأرض من أي جهة كانت فوق في العلو، ولا يقول عاقل إن النجم من تحت الأرض، ولا يقول عاقل إن النجم من هذه الجهة، لا، يقول النجم من السماء. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالشمس والقمر، ولله المثل الأعلى، فقال ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ولذلك الذي يأتي بهذه الشبهة ويقول كيف الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل وفي كل لحظة في الأرض ثلث أخير من الليل، وكيف ندعوه ونرفع أيدينا للعلو وجميع الجهات محيطة بنا السماء، يصح إذن نتجه إلى أي جهة؟ نقول لا، ولله المثل الأعلى، هذه الشمس وهذا القمر، الشمس فوقنا، لاحظ، وهي في تقديرات الفلكيين في تقديرات علماء الهية هو مركز المجموعة الشمسية، والقاعدة أن المركز يكون في الأسفل، ولكن هذا توهم وخيال ليس له في واقع الأمر شيء، لأن الأفلاك علوها وسفلها مطلق. طيب هذه الشمس فوقنا والقمر فوقنا، وهي تشرق وهي تغيب، الشمس فوقنا الآن بالنسبة لنا مشرق، بالنسبة لغيرنا هو ليس بمشرق، مغرب، بالنسبة لغيرنا ظهر، صح ولا لا؟ الآن في هذه اللحظة بالنسبة لنا مشرق، بالنسبة لغيرنا مغرب، بالنسبة لغيرنا استواء ظهر، وهو فوق الكل، في حال الشروق فوق، في حال الغروب فوق، في حال الاستواء فوق، الله أعظم من ذلك يا أخوة. فقياسات هؤلاء عجب. يقول إنسان عاقل، هل سيقول إنسان عاقل إذا رأى الشمس، عباد الشمس عياذا بالله الذين يعبدون الشمس، لماذا يعبدون الشمس لا يتوجهون عكس جهة الشمس ويقولون أننا إذا اتجهنا إلى هذه الجهة فبالمقابل مع استدارة الفلك نحن قطعا سنصل إلى الشمس، مباشرة يتجهون إلى الشمس، لماذا؟ هذا خلاف العقل، خلاف العقل إطالة الشيء. فنحن نقول إن الإنسان يتوجه إلى الله جل وعلا بالعلو المطلق، العلو المطلق بالنسبة للأفلاك هو جهة السماء لا إلى جهة المركز اللي هو الأرض. ولذلك لو تأملون الآيات في القرآن يقول الله عز وجل من السماء إلى الأرض، من السماء إلى إيش؟ لاحظ الآن من السماء ذكر أعلى إيش؟ من السماء العلو، من العلو إلى الأرض المركز. فتأمل وما بينهما بين السماء والأرض هو الفضاء الموجود، ففيه من بداية الخلق أو بداية الوحي بداية الأمر إلى المركز النهاية اللي هو الأرض. فكذلك العكس، من الأرض يتوجه الإنسان إلى ربه جل وعلا إلى العلو إلى السماء. نعم. في الخرق، في الخرق، لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا، يعني لو تحت رجلك جاءوا حفروا وحفروا وحفروا وحفروا وألقوا في الخرق شيئا ثقيلا. نعم. كالحجر ونحن إذا كان ينتهي للمركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقى يا جميع في المركز. إذن أين الالتقاء؟ لو حفرنا من هذه الجهة سيكون الالتقاء من هذه الجهة ومن هذه الجهة في آن واحد، سيكون الالتقاء في مركز الأرض، في مركز الأرض، فمركز الأرض هو السفل. لكن لو أنه خرق واستمر إلى الجهة الأخرى يقال خرج إلى العلو، خلاص، لأنه إذا يصل إلى المركز ثم يكمل خرج مرة أخرى إلى العلو. نعم. يعني مثل ما ذكر، لو أن إنسان موجود هنا في الفلك وأراد شيئا تحت خط الاستواء أو شيئا فوق خط الاستواء سيتجه إلى العلو، علو الفلك، ولن يتجه إلى باطن الفلك ليصل إلى جهة الأخرى، لأن هذا مخالف للعقل وإطالة للطريق. والشيخ الإسلام يقول لم يطلبه من جهة رجليه أو يمين أو يسار لوجهين، فانتبهوا للوجهين. نعم. مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات الأخرى، مثل ما قلت الآن، لو كان إنسان موجود ها هنا ويريد الوصول إلى هذا المكان في الفلك، فإنه إذا مشى بهذه الطريقة سيصل بأسرع مما لو مشى بهذه الطريقة ثم صعد فوق، أو مما لو خرق الفلك ثم صعد فوق، سيطيل الطريق أقل شيء إذا ما اتجه إلى غير جهة العلو، أقل شيء سيطيل الطريق بنصف زيادة عن الأصل أو بمثله. نعم. قدر رجل أو ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق، كان صعوده مما يلي رأسه أقرب إلى أمكنه ذلك، ولا يقول عاقل إنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية، ولا أنه يلحق يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد، لأنه أي مكان ذهب إليه كان منزلة مكانه أو هو دونه، وكان الفلك فوقه يكون ذهاب إلى الجهات الخمس إذا طويلا وتعبا من غير فائدة، ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطب. هذا مثل اللي يقول أنا بروح أمريكا أتجه إلى بركب الطيارة بدل ما أروح مباشرة من الكويت إلى جهة المغرب ليصل إلى أمريكا، يقول أنا بمشي إلى جهة المشرق. طيب هو راح يصل إلى أمريكا، لكن ألا يكون أتعب نفسه؟ كم سيمكث حتى يصل من هنا إلى مثلا الهند، ثم من الهند إلى إندونيسيا، ثم من إندونيسيا إلى اليابان، ثم من اليابان إلى أطراف الصين، ثم من أطراف الصين إلى الجهة يعني الغربية الشرقية من أمريكا، ثم إلى الجهة الغربية من أمريكا مثلا، إطالة للطريق. وين إذنك؟ قالها. نعم. قال ولو أن رجل أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العليا مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس وكيف لمن هو فوق كل شيء دائما لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى. هذا كما ذكرت يعني الشمس والقمر تشرق وتغرب وهي في علو وهي فوقنا فكيف بالله جل وعلا خالق الشمس والقمر؟ فهو سبحانه وتعالى ينزل كما يشاء وهو سبحانه وتعالى يدعى من علو لأنه في العلو سبحانه وتعالى. نعم. وكما أن الحركة كحركة الحاجة تطلب مركزها بأقصر طريق وهو الخط المستقيم الطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب إلى طريق منحرف طويل الله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة إلا من يعني هذا مثال لطيف جدا. الحجر خذ حجرا واصعد إلى مكان عالي لو رميته بأي طريقة هو سيصل إلى الأرض الذي هو مركزه ومطلوبه لأن الحجر من الأرض يرجع إلى الأرض لكن دائما الحجر إذا رميته بهذه الطريقة سيصل إلى أقرب طريقة إلى مطلوبه ولن يذهب هكذا ثم يرجع إلى هذا المكان الذي هو مكانه فإذا كان هذا حال الحجر الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق ما تسوي هكذا وترجع لا ترجع هكذا لو رميته لسقط هكذا لن يرجع هكذا بهذه الطريقة خط مستقيم سيسقط بخط مستقيم لن يمشي بخط حلزوني فالطلب الإرادي هذا طلب إيش؟ طبعي هذا طلب طبعي مو قسمنا الأشياء إلى قسري وطبعي وإرادي إذا كان هذا الطلب الطبعي أن الحجر إذا رميته يسقط مستقيما إلى أصله ولا يذهب هكذا فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب إلى طريق منحرف يقول أنا بصل إلى السماوات ما دام أنا أصل السماوات سأتجه هكذا ألف أخذ لي دائرة حول الأرض بعدين أتجه إلى السماء هذا خلاف العقل نعم الله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة إلا من إرسالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها ووجد أنه إذا قصد السجد إلى علو كان ينتهي قصده إلى المركز وأن قصده وإن قصده أمامه أو وراءه ويمينه ويساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء الهواء أجزاء الهواء فلا بد له من قصد العلو ضرورة سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها لأنه لاحظ هذه الوجه الثاني جميل جدا إذا قصد السفلى بلا علو إذا قصد السفلى المركز الفلك فإنه سينتهي إلى المركز اللي هو وسط الأرض ثم إذا حيثما اتجه رجع مرة أخرى إلى ظاهر الأرض فلم يصل إلى مطلوبه وإن قصد هذا ها هنا ويقصد أمامه أو يقصد يمينه أو يقصد يساره لا يقصد العلو أو يقصد يساره أو يقصد خلفه فإنه يمشي إلى الهواء إلى ما لا نهاية حتى يرجع إلى مكانه لن يصل إلى العلو فهذا الوجه الثاني في دلالة على أن لا بد للإنسان يتوجه إلى العلو مباشرة نعم فنفرض أنه قال أقصده من اليمين مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا منزلة من يقول أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى خراسان ثم أذهب إلى مكة بل بمنزلة من يقول أصعد إلى البلاد وأنزل في الأرض ثم أصعد إلى الفلك من الناحية الأخرى فهذا وإن كان ممكنا بالمقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له ومخالف الفطرة فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لا سيما إذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه ويتوجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره منكوسا معكوسا ولذلك إذا ناقشك رجل أشعري أو كذا قل له خلاص أنت عندك بضائع تجارة تجيك من الدولة الفلانية من الهند مثلا خلها هي تصل خلها تروح اندونيسيا من اندونيسيا تروح يابان من يابان تروح امريكا من امريكا تجي لندن من لندن بعدين خلها تجيك ما يرضى يقول لا خلها تجي مباشره سبحان الله نعم وهذا وأيضا فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات، بين أن يتقرب إلى المقصود ويتباعد عنه ويريده وينفر عنه، فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب الأدنى كان جامعا بين قصدين متناقضين، فلا يكون قصده له تاما إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده، وهذا معلوم بالفطرة. فإن الشخص إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة يقصده أو يحب غيره ممن يحب، سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة، متى كانت المحبة تامة وطلب المحبوب طلبه من أقرب الطريق يصل إليه، بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة، مثل أن يحب ما تجرى محبته بالدين فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده وعقله ينهاه عن ذلك، فتراه يقصده من طريق بعيد كما تقول العامة، رجل إلى قدام ورجل إلى خلف. وكذلك إذا كان في دينه نقص وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من القصودات التي يجب في الدين التي تحب في الدين وتكره النفس، التي تحب في الدين وتكره النفس، إنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد متباطئا بالسير، وهذا كله معلوم بالفطرة. وكذلك إذا لم يكن قاصدا يريد الذهاب لنفسه بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك، فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده إذا كان القصد تاما. ولو كان رجل في مكان عالم آخر يناديه فتوجه إليه وناداه، ولو حط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكنا، لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده إسماعه غير المصلحة الراجحة، ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد ورحمه. هذا مثال طيب. أنت تريد إنسان وأنت تعلم أن الصوت ينتقل بشكل دائري إلى جميع الجهات، فأنت تريد إنسان معين، هل ستتوجه إلى عكس جهته ولا إلى جهته لتصوته؟ سبحان الله، تأمل أن جميع الجهات سيوصل الصوت إليه، لكن القصد الصحيح السليم أن الإنسان يتوجه إلى المقصود مباشرة، والله جل وعلا في جهة العلو المطلق فيتوجه إليه مباشرة. نعم. هذا الآن شبهة يعني قد ترد على بعض أهل السنة، أنه إذا كان هذا ليس بالصحيح، يعني الذهاب إلى المركز يعني أنك ستخرج مرة أخرى إلى جهة قشرة الأرض، فماذا تقولون في حديث الإدلاء؟ نعم. وحديث الإدلاء الذي روي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولكن قوله حديث أبي ذر المنظور فإن كان ثابتا فمعناه موافق. سبب الانقطاع أن الحسن البصري مثل ما قال الشيخ الإسلام، الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة، وقد عن وشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة ضعف الحديث، وتتبعت الحديث هو في مسند أحمد وسنن الترمذي، ووجدته عند الطبراني، وهناك الواسطة مذكور بين الحسن البصري وبين أبي هريرة، لكنه رجل ضعيف فيبقى الحديث ضعيفا. فإن قوله أن أحدهم أحد ما هبط على الله إنما هو تقدير مفروض، طبعا هذا الحديث لا يصح، لكن لو صح ما جوابه؟ يقول إنما هو تقدير مفروض، هذا الجواب الأول، سيأتي عدة أجوبة. إنما هو تقدير مفروض جواب الأول، ما هو التقدير المفروض؟ التقدير المفروض مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل لله ولد؟ ليس لله ولد، إذا لا يمكن أن يكون أنا عابدا لعيسى. هنا لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، لو حرف امتناع، وهذا ممتنع. نعم. لو وقع الإدلاء ولو وقع عليه لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئا، لأنه عالم بالذات، وإذا أهبط شيء لا جهة الأرض وقف في المركز فهكذا ما ذكره السائل. إذا قدر أن العبد، هذا يعني التقدير الثاني، لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء، كما أورده الترمذي رحمه الله. الترمذي أورد هذا الحديث وقال بعد هذا الحديث غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. قال الترمذي رحمه الله: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه. هذا كلام الترمذي. هذا الوجه الثالث. لو فرضنا أن الحديث صحيح فإن المقصود لو أدري أحدكم بحبل لهبط على الله، يعني على علم الله. هذا لو قلنا. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة وأورد كلام الترمذي، ثم قال بعدها: وكذا قال شيخنا. السخاوي في المقاصد الحسنة ضعف الحديث بقول الترمذي، ثم قال: وقال شيخنا، أي الحافظ ابن حجر رحمه الله، معناه أن علم الله يشمل جميع الأقطار والتقدير لهبط على علم الله، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأماكن، فإنه سبحانه وتعالى كان قبل أن تحدث الأماكن. المقصود بالأماكن المخلوق، وإلا العلو لله سبحانه وتعالى يثبته الحافظ الحجر رحمه الله. نعم. هكذا ما ذكره الإسلام، إذا قدر من العبد يقصده بتلك الجهة كان وسبحانه يسمع كلامه وكان متوجها إليه بقلبه، لكن هذا مما تمنع منه الفطرة، لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده. فكما أن الجهة العليا أنت تريد العلي الأعلى تتوجه إلى الأعلى، ما يمكن أنك تتوجه تريد العلي الأعلى والتوجه إلى السفل، لا يمكن. يقول: لا، أنا بتوجه للأرض لأنه مركز الأرض، ما يمكن. نعم. كما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى، فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل. وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية، فتلد الهابط بعلوها. كمان الجهة العليا من عندنا تلد ما يصعد إليها من الثقيل، فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط. فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركز، لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز. فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله تعالى. وإنما يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين، إنما يحاذي أرجلهم يكون هابطا ويسمى هبوطا مع تسمية أهباطه إدلاء، وهو إنما يكون إدلاء حقيقيا إلى المركز. ومن هناك إنما يكون مدا للحبل والدلو لا إدلاء له، لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. نعم. فإن قال: لو أدى الهبط، أي لو فرض أن هناك إدلاء، لفرض أن هناك هبوطا وهو يكون إدلاء هبوطا إلى أرجح من السماوات تحت الأرض، وهذا التقدير منتف، ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب، وهذا المفروض ممتنع بحقه لا نقدر عليه. فلا يتصور من يدري أن يدلى، ولا يتصور أن يهبط على الله شيء، لكن الله جل وعلا قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل، ولكن لا يكون في حقه إدلاء، فلا يكون في حقه هبوطا عليه. فما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها، وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرض، فإن الله قادر على ذلك كله، ولا فرق بالنسبة إليه على هذا التقديم أن يخرق من جانب اليمين منا إلى جانب اليسار، أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفنا، أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا. إذا مر الحبل بالأرض فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز بتقدير إحاطة قلبه بالسماوات والأرض. فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطا. وأما بالنسبة إلينا فإنما تحت أرجلنا تحت لنا، وما فوق رؤوسنا فوق لنا، وما ندريه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط. فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا على ما هناك، لكن هذا تقدير ممتنع بعقلنا، والمقصود به بيان محاضرة الخالق سبحانه وتعالى كما بين أنه يقبل السماوات ويقبل الأرض ونحو ذلك مما بيان إحاطته بالمخلوقات. ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه، وهذا كله على تقدير صحته، فإن الترمذي لما رواه قال وفسره بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله. وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن لهذا الحديث ما يدل على قول باطل. نعم، الحلولية والاتحادية استدلوا بحديث الإدلاء على أن الله في كل مكان، في باطن الأرض وفي ظاهر الأرض عياذا بالله. نعم. وهو أنه حال بذاته، حال بذاته، وهو أنه حال بذاته في كل مكان، وأن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك. والتحقيق من الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا، فإن قوله لو أدلى بحبل لهبط يدل على أنه ليس بالمدري ولا بالحبل ولا بالذروي ولا بغير ذلك، وإنها تقتضي أنه من تلك الناحية. وكذلك تأويل بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة. والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، وليس في إثباتها بالجملة ما يخالف العقل ولا الشرع. لكن لا نتكلم إلا بما نعلم وما لا نعلم، وأمسكنا عنه وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق، وإلا فليسكت عما لم يعلم. وإذا تبين هذا فكذلك يقصده إلى تلك الناحية، ولو فرض أننا فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير، لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا، لأن القصد التام اللازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب، بينا أن الإرادة اللازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد، ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته لازمة، بل يكون مهما، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها لله كتبت له حسنة. ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف نعم، هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز، كما قال ابن أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فيوسف عليه السلام هم من تركه لله وثيب عليه، وتلك همت إصرار. لذلك يقولون ولقد همت به وهم بها، همت به مصر على الذنب، وهم بها مصر على الدفع والبعد والتوبة إلى الله والأوبة إلى الله. نعم. وتلك همت إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها، وإلا لم يحصل لها المطلوب. والذين قالوا يعاقب بالإرادة يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل المقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فمن بال المقتول؟ قال إن مراد قتل صاحبه، وفي رواية أنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه، وإن لم يدرك مطلوبه فهو منزلة امرأة العزيز. فمتى كان القصد جازما لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود، فإذا كان قادرا على حصول المقصود بطريق مستقيم امتنع عن القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصدهم له أن لا يتوجه إليه إلا توجه مستقيما، فيتوجه إلى العلو دون سائر الجهات، لأنه الصراط المستقيم القريب، وما سواه فيه من البعد والانحراف وكل ما فيه. هذا مثل الذي يعني إذا كان الناس ينكرون العلو فلا يتوجهون الله بالدعاء في العلو، وإنما يتوجهون يمنة ويسرى، ويقولون إن الله جل وعلا محيط عرشه بالأفلاك وأن الله محيط بالعرش، إذا أنا أتوجه يمنة، هذا تطويل. مثل الرجل الذي يقع في الشرك عياذا بالله، يقع في الشرك، يقول الله أعطى لي فلان كذا وأنا أطلب من فلان وفلان أعطاه الله، هذا لا يصح. لا يجوز للإنسان أن يسوغ الشرك بهذه الطريقة، ولا أن يسوغ الحلول بهذه الطريقة. نعم. ومع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو، ويمتنع أن يتوجه إليه إلى من إلى جهة أخرى، كما يمتنع أن يدري أن يدري بحبل يهبط عليه يهبط عليه. فهذا والله أعلم. وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقليلها لا بتبديل الفطرة وتغييرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينكسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. بهيمة جمعاء يعني كاملة، هل تحسون فيها من جدعاء من نقص؟ أنتم تجدعونها، أنتم تنقصونها، أنتم تقطعون آذانها وتشقون أنوفها. وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجاءت الشريعة في العبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليها من الضلال من المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم، فإنهم غيروا الفطرة العلم والإرادة جميعا وخالفوا العقل والنقل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبسطن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن يساره ولكن عن يساره تحت قدمه. وفي رواية أنه قدم أن يبسط بثوبه. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه أبي رزين وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك بآلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، الله أكبر. الله أكبر، هذا مثال عظيم. نعم، ينبغي الإنسان يكون منه على ذكر. هذا القمر فوقنا، كل إنسان يظن أن القمر له وأنه خال به، بينما كل إنسان يرى القمر. نعم، والله أعظم من ذلك. ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر يخاطبه إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه. ومن الممتنع بالفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له، وإن كان ذلك ممكنا، وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب، فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره ليسمع له الخطاب. فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه. فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وفوقه، فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه مثل ما قلت لكم عباد الشمس إذا أرادوا عبادة الشمس ما يتوجهون إلى عكس الشمس، يتوجهون إلى الشمس مباشرة. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: هل ينتهين أقوام مع رفع أبصارهم بصلاة أو لا ترجع إلى أبصارهم. واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه، وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع بصره في صلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده. فهذا بما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة، لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكوت لا يناسب حاله أن ينظر ناحية من يدعوه ويسأله، بل يناسب حاله الإطراب وغض بصري أمامه. الله أكبر. فليس نهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الإثبات الذين يقولون وعلى العرش كما يقولون بعض الجهال الجهمية، فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر فالجميع سواء، ولو كان كذلك لم ينهى عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى أخرى، لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء. وأيضا فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبد، وقد قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقا، وإنما نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع، لأن خفض البصر من تمام الخشوع كما قالت كما قال تعالى خاشعة أبصارهم خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد. وقال تعالى تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وأيضا فلو كان الله عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات. ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقد هذا قلب الدليل. الجهمية استدلوا بالدليل بالنهي عن رفع البصر إلى السماء على أن الله ليس في العلو. شيخ الإسلام قلب عليهم الدليل وفي إثبات أن هذا الحديث يدل على أن الله في السماء. نعم. ولو كان مقصود أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء ويقصد بقلوبهم التوجه إلى العلو إذا بين لهم ذلك كما بين لهم سائر الأحكام فكيف ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس أو ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايف له ولا مباين له أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات فالجميع ما يقوله الجميع من النفي يزعمون أنه الحق ليس معهم فيه حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول واحد من سلف الأمة وأئمتها بل الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة مما يدل على نقيض قولهم وهم يقولون أن الله إلى ذلك كفر فنؤول أو نفوض فعلى قول ليس بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهر الكفر وليس بأن الإيمان في هذا الباب شيء والسلب الذي يزعمون أنه الحق الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين اعتقاده عندهم لم ينطق به رسول ولا نبي ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم وورثتهم ليس عندهم هو الحق بل هو مخالف للحق بالظاهر بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق بالظاهر والباطن لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق الباطن فلبسوا وكذبوا بمصلحة العامة فيقال لهم فهل لا نطقوا بالباطن لخواص الأنبياء فالله إن كان ما يزعمونه حقا وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات أيضا وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم إلا أن يكذب على أحدهم كما يقال عن عمر أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما وهذا مختلف باتفاق أهل العلم وكذلك من الزنجي المقصود به هو الرجل الذي لا يعرف العربية جاء من الزنج. نعم. وكذلك ما نقل عن علي رضي الله عنه أهل بيته أن عندهم علما باطنا يخالف الله الذي عند جمهور الأمة وقد ثبت بالصحاح وغيرها عن علي رضي الله عنه أنه لم يكن عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم سر ليس عند الناس ولا كتاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة وفيها الدياد وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاك ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله هاديا مخجرا بلسان عربي مبين إذا كان لا يتكلم قط إلا بما يخالف الحق الباطل الحقيقي فهو إلى الضلال والتدريس يقرب منه إلى الهدى والبيان وبسط الرد عليهم وبسط الشيخ الإسلام رحمه الله الرد عليهم في كتابه بيان تلبيس الجهمية في أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يتكلم في هذه المسائل في الصفات والأسماء وأفعال الله عز وجل ولم يقل يوما شيئا من هذا التأويل الذي أنتم تسيرون إليه. نعم. والمقصود أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضا وموافق لفطرة الخلائق وما جعل فيه من العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا القضاء الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات ومن الجهليات أو من الكشوفات ومن الكسوفات إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح وإلا عارض بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذبا عليه أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه كما ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم حجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقدره فكأنما صافح الله العجيب من هؤلاء سواء كانوا فلاسفة ومناطق أو كانوا أهل كشف وذوق أنهم يقولون لا يجوز الاستدلال بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد، ثم ترى كتبهم مشحونة من أحاديث مكذوبة. عجب والله، يعني لا يرون الاستدلال بأحاديث الآحاد في البخاري ومسلم وهم يشحنون كتبهم بالأحاديث الباطلة التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي هو أن هذا والله يحتاج إلى التأويل، وهذا غلط منهم. لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا اللفظ صريح، لأن الحجر ليس هو من صفات الله. هذا الحديث لا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما فيه أن يقال أنه موقوف على ابن عباس، والموقوف له حكم المرفوع، الموقوف له حكم المرفوع لأنه مسألة غيبية. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين. لما تقول زيد كالأسد، هل معناه زيد صار أسد؟ قطعا لا. لما يقول الملك لوزيره أنت عضدي ويميني، أنت عضدي ويميني، يعني صار عضده خلاص، صار يمينه؟ لا، هذا تشبيه، والتشبيه لا يلزم منه أن يكون المشبه عين المشبه به، هذا معلوم في اللغة، لكن هؤلاء يجهلون اللغة كما جهلوا الشارع. نعم. إذ قال هو يمين الله بالأرض، فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق، فلا يكون يده الحقيقية، وقوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح بأن المصافحة مصافحه مقبله ليس مصافحا لله ولا مقبل يمينه، لأن المشبه ليس المشبه به. وقد أتى بقول فكأنما هي صريحة بالتشبيه، وإذا كان اللفظ صريحا بأنه جعل منزلة اليمين لا أنه نفس اليمين، كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلا بكلم مبين. فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كروي الشكل، سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع، قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات وهو العالي عليها من جميع الجوانب، وأنه لا يجوز أن يكون شيء مما في السماء والأرض فوقه، وأن القاصد إلى ما فوق العرش في هذا التقدير إنما يقصد إلى العلو، لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة. العلو المطلق، العلو المطلق، لما يقول أهل السنة إن الله في العلو، يعني العلو المطلق، ليس العلو النسبي يعني السطح، ها؟ لا، العلو المطلق. نعم. صبر شوي. تبي ماي؟ عندك ماي؟ زين. تأخرناكم، سامحونا. بسم الله. قالوا أنه لا يجوز. وأما إذا قدر أن العرش، هذا كله بتقدير أن يكون العرش كروي الشكل. هذا كله بتقدير أن يكون العرش كروي الشكل، سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع، قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات وهو العالي عليها من جميع الجوانب، وأنه لا يجوز أن يكون شيء مما في السماء والأرض فوقه، وأنه قاصد إلى ما فوق العرش بهذا التقدير إنما يقصد إلى العلو، لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة مع تمام القصد أن يقصد جهة أخرى من جهات السر، بل هو أيضا يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه، كما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من المثل للقمر، ولله المثل الأعلى، وبين أن مثل هذا إذا جاز في القمر وهو آية من آيات الله تعالى فالخالق أعلى وأعظم. وأيضا السماء، السماء مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وإنما أنت توجهت هو فوقك، هو فوقك، وأنت إذا أردت الإشارة إلى السماء ما تقول هذا، تقول هذا. لماذا؟ لأنك تعلم أنك لما تشير إلى السماء بطريق الاستقامة فإنه أقرب مما لما تشير إليه إلى جهة الأمام، لأنك إذا ذهبت هكذا ستسير في جهة الهواء الموجود ثم تتجه إلى الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذه مسائل واضحة. فهذه السماء وهي مخلوقة من مخلوقات الله فوقنا وهي محيط بنا، فالله جل وعلا أعلى وأجل من ذلك، هو فوقنا، هو فوقنا وهو محيط بنا سبحانه وتعالى. هذه مسألة واضحة، والله بكل شيء محيط جل وعلا. نعم. وأما إذا قد أن العرش ليس كروي الشكل فهو فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرض، وأنه فوق الأفلاك الكروية، كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام فوق نصف الأرض الكروي، أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كروي الشكل. فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الجهات. قال فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو مع كونه على عرش باين لخلقه، وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كما يحيط بها إذا كان في قبضته، أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بها، وهو على التقديرين يكون فوقها مباينا لها. فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير في العرش، فلا يلزم شيء من المحذور والتناقض، وهذا يزيل كل الشبهات، وإنما تنشر الشبهة باعتقادين فاسدين. الله أكبر، هذه مسألة واضحة، يعني مثال شيخ الإسلام عظيم. الإنسان ينظر إذا كان، ولله المثل الأعلى، إذا كان خردل في يد أحدك أحدنا، فلو تصورنا أن النملة في يدك، هذه النملة إذا أرادت التوجه إليك هي لا تتجه إلا إلى الأعلى، ولله المثل الأعلى. لكن كل هذه الشبهات الفاسدة منشأها بسبب اعتقادين فاسدين، أحدهما أن يظن أن العرش إذا كان كرويا والله فوق العرش فوقه وجب أن يكون الله كرويا، أعوذ بالله. نعم. ثم يعتقد أنه إذا كان كرويا فيصح التوجه إلى ما هو كروي، فالفلك الفاسد من جميع الجهات، وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال. فإن الله تعالى مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كروي سواء كان هو التاسع أو غيره، لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك بأشكالها، كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها بأقدارها ولا في صفاتها سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده منزلة داخل الفلك في الفلك، وأنها عنده وصل من الحمصة والفلفلة ونحو ذلك في أيدي أحدنا. إذن هذا أول سؤال، أن هناك من يظن عياذا بالله أنه إذا كان العرش كروي والله محيط بالعرش أنه يكون كروي فيتوجه من أي جهة، وهذا اعتقاد فاسد فيه تشبيه للخالق بجنس الأفلاك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيه تشبيه ليش؟ للخالق بجنس الأفلاك، والله جل وعلا لا يجوز أن يشبه بشيء من المخلوقات. نعم. إذا كانت الحمصة والفلفلة بين الدرهم والدينار أو الكرة التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك في يد الإنسان تحته أو نحو ذلك، هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك ويحافظه به أن يكون الإنسان كالفلك؟ أيوة، لو أن فرضنا الآن أن هذه الكرة فوقها نملة ونحن نلعب بهذه الكرة وهذه النملة ملتصقة بهذه الكرة، فهل يلزم أن النملة تتصور أن الذي صنع هذه الكرة وأن الذي يلعب بهذه الكرة أنه كروي مثل الكرة؟ هذا يقوله عاقل. نعم. والله ولله المثل الأعلى، أعظم من أن يظن ذلك به، وإنما يظنه الذين ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك اعتقاده الثاني هو أن ما كان فلكا فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست خطأ باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئة، وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. فقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع، وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إليه إلا إلى العلو لا إلى غير من الجهات على كل تقدير، يفرض من التقديرات سواء كان العرش هو الفلك التاسع وغيره، سواء كان محيطا بالفلك الكروي بالشكل أو كان فوقه من غير أن يكون كرويا، سواء كان الخالق سبحانه محيطا بمخلوقاته كما يحيط بها في قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منها التي تلي رؤوسنا دون الجهة الأخرى، فعلى أي تقدير فرض كان كل من مقدمتي السؤال باطلة، وكان الله تعالى إذا دعوناه إنما يقول القصد العلو دون غيره كما فطرنا على ذلك، وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.